استحثاثك من عندنا بدون تسبقة وبتقسيط مريح يوصل حتى ل 36 شهر. تطلبونا على 36 15 93 38. مع سو ميكسيك فيلي ديما فرحانين. كل مناسبة تبقى ذكرى واستوديو موحى يخلدها بصورة. استوديو موحى بيدوز على ذمتكم لتصوير جميع المناسبات والأفراح وبأحدث التقنيات. وجديد مع استوديو موحى يصور كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في ديالهم مبلش ويخلد جميع الحفلات والمهرجانات. مع استوديو موحى خلي الصورة تتكلم. مرحبا بكم، تنجموا تتصلوا بنا على نمرنا 24 650 317. حبي معايا وانا لبيك اللهم لبيك. وكالة أسفار الوفاة للرحلات بيك بلي تعلن افتتاح موسم عمرة جديد الموافق ل 1441 هجري لسنة 2020. على الراغبين المشاركة في العمر الممتازة 1 والعمر الممتازة 2 والعمر الممتازة 3 تحت تأطير وكالة أسفار الوفاة للرحلات بكبلي للتسجيل بمقرنا الكائن بشارع نالوت كبلي. استفساراتكم وتساؤلاتكم على الرقم 23-004-214-55-222-646-479-479-070. وكالة أسفار الوفاة للرحلات بكبلي تتمناكم التوفيق وخالص الأجر في رحلة العمر. يعلم رئيس بلدية قبلية كافة ملك العقارات بأنواعها أو وكلائهم أو المنتفعين بها أو حائزها أو الشاغلين لها أنه طبقا للأحكام الفصل السابع من مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ من 3 فبراير لنفس السنة أنه يقع بداية من 15 جانفي 2020 الشروع في عملية الإحصاء العام بالنسبة للعقارات المبنية ذات الصبغة السكنية والأراضي غير المبنية والعقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني بكافة المناطق الترابية الراجعة بنظر لبلدية قبلي. لذا يتعين على كافة المطالبين بالمعلومة عن العقارات المشمولة بالإحصاء تسهيل عمل أعوان الإحصاء ومدهم بالمعطيات اللازمة. نبزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نبزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة، استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نبزاوة في حلقة جديدة من برنامج فوروم ليوم الأربعاء 12 فبراير 2020. أربع محاور كالعادة باش ترافقنا طيلة ساعتين رفقة زميلي وصديقي علي درمولي من وراء أجهزة الكونسيلات. بالنسبة للمحور الأول باش يكون انفتاح حول نشاط جمعية فتية، جمعية نسوية بمنطقة بشلي من معتمدية قبلي الجنوبية، وفي هذا السياق سعاد باستقبال هدى بن نصر رئيس الجمعية. هدى المشيك ساش نحوالك يا هدى. مرحبا بك، حصلناك يا هدى. صلتي اليوم بعد جهد جهيد بيع في الانطلاق من الرابعة والنصف وأيضا في إطار الانفتاح على العمل البلدي باش يكون معنا كل من السيد النائب الأول لرئيس بلدية فطناس باش نلقى، وأيضا باش يكون معنا أحد الأعضاء سي المنجي كاسم باش يكونوا معنا انطلاقا من الرابعة والنصف للحديث حول وضع هذه البلدية المحدثة وتطلعات الأهالي وأيضا الصعوبات التي تواجه هذا المجلس الفتي. انطلاقا من الخامسة ضيف موهبة كانت دخلت معنا في حلقة أول أمس مع كل من الشاعر منجي جمال بن عيسى عفوا وأيضا حنان شمام. اليوم جنات عون الله باش تكون احنانا حاضرة باكتشاف جديد، صوت جديد، صوت كل تراث. اليوم باش نكونوا يعني تقريبا في سبق وبش تكون أول مرة على موجات إذاعة نبزاوة حاضرة معنا انطلاقا من السادسة إلى الرابعة فلاش سبور. باش نحاولوا يعني نذكروا ببرنامج نهاية الأسبوع للفرق الرياضية بالجهة مباريات نهاية الأسبوع، وإن شاء الله زيادة تحصلوا على نتيجة المباراة المتأخرة اللي تم الواحد الرياضية بقبلي اليوم، باعتبار أنه قصور السيف تقريبا في نفس المرتبة مع الواحد الرياضية بقبلي من جهة، وأيضا أنه المنافس الواحد الرياضية بقبلي هو قصور السيف يوم الأحد القادم، واليوم قصور السيف تجري في مباراة أو تجرى مباراة متأخرة في إطار الجولة الأولى من مرحلة الإياب اللي تدور في ملعب المكناسي بين ملعب المكناسي وأيضا قصور السيف. إن شاء الله قبل نهاية الحصة باش نعطيكم نتيجة هذه المباراة، وأيضا كما قلت باش نعطيكم البرنامج الكامل. ما تغيروش الموجة 100.9 FM، والتواصل معنا يرجى الاتصال على رقم 75 493 859، أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي. هدى كيف الحال يا هدى؟ الحمد لله. جمعية نسوية، جمعية تنمية هكا، ويعني اليوم الجمعية هذه تقريبا ما عندهاش عام تقريبا من بدا تنشط. كيف جات فكرة بعد الجمعية وشنو هو النشاط اللي قمتوا به؟ وأكيد باش نتحدثوا تباعا على الصعوبات وأيضا على الرهانات اللي تنتظركم. تفضل. والله فكرة الجمعية كيف جت في الأول، كنا فما كل مجالس البلدية اللي تحضر من البلدية متاعنا محدثة جديدة، صار فما زي اجتماع ثلاثية وقتها يحكينا على الجمعيات رهية، معنا تعاون البلديات في النشاط متاحة باش معنا تبقى في المنطقة البلدية. والله جتني فكرة الجمعية وصارت لقينا مع شخص معنا ودعمنا مشكور، عامنا قلنا تعملوا جمعية ونعاونكم، وكانت الفكرة هيك انطلاقا من أشخاص نشطين يعني في المجتمع المدني معروف في المنطقة معنا. في المنطقة ايه في المنطقة بتاعنا احنا معناها بلد ناشطة معروفة معناها يعطيهم الصح ربي يبارك لهم ان شاء الله، ومعنا حتى نسيه وقت كبار حسيله جت الفكرة وقدمنا في جمعية وانطلقنا. بدنا اول انطلاقة لنا احنا بمهرجان، بدنا انطلاقة كبيرة هيك مهرجان بشيلي بدورة الأولى نجينا طول في حاجه صعيب، وهذيك من وقت احنا عرفنا روحنا احنا انها كجمعيه معناها النسائيه انها المراه تنجم معناها تقدر تتحمل معناها حوايج كبيره معناها مش سهل كمهرجان. قديش عدد الاعضاء فيها الجمعيه؟ هم الاعضاء 7 ومعنا برشا محل مش كان بنات يعني معنا فما اولاد داعمين شباب شباب صغار تيم الصح يعني اليوم عقدتوش شراكات في على وفتحتوا على بعض يعني المؤسسات او بعض الادارات؟ والله الشراكات مازلنا الحق مازلنا هذيك هي اللي عملتني مشكل شوي، مازلنا احنا في الشراكات مازلنا ما عملناش. به اليوم شنية مثلا على مستوى المدرسه تو بشلي يعني مثلا الأكيد أن ثم بعض المؤسسات القائمة غديك على غرار مثلا المدرسة الابتدائية ببشلي أيضا المستوصف يعني أو الدائرة الصحية. هذه هي نقطة، إحنا بشلي ناقصة يصف ما فهم ناقصة في المشاريع ما دوم مش بدأت أنا ناقصة أنا خليني نسألك وبعد قولي بسألش النقائص تنستعرضها اليوم مثلا في المدرسة الابتدائية يعني دخلتوا مثلا قمتوا بنشاط قمتوا بحملات قمتوا بتحسيسية وإلا ما نعرفش في فترة الصيف اللي فاتت معنا عملنا نشاط عملنا تزويق المدرسة نظفناها وزيناها هذا اللي حبيت نسأل عليه تهناها وقتها جمنا تعاون التعاون مع البلدية متاع بشيلي جرسين البلدات كانت معنا البارح مدام نهاء عاونتنا والحق معناها المدرسة متاعنا احنا عندنا أفكار أنشطة يعني مش نعملوها فيه لكن مزن لك صعوبة صعوبات المادية مادية أكيد به اليوم مهرجان في دورة أولى كنتم قمتوا به الربيع اللي فات تقريبا هكاك ولا معناها في أوت في الصيف اللي فات بالضبط يعني كيف جت فكره المهرجان هذايا يعني وثم هل حقق اهداف المهرجان؟ انتم اكيد رسمين اهداف من البدايه وصلتوش انك على الاقل جزء من الاهداف هذه انك حسيتي انك حققتها؟ يعني خلنا احكي لك المهرجان هو كان سيوم مهرجان كلش نعرفه في معنى مهرجان بالحق معناه ما نعرفوش معناها مهرجان بالضبط يعني كأمور إدارية كأوراق خطر مبتدئين احنا وقت اللي جات الفكره على ايام ثقافيه انشطه عاديه مسرحيات حاجه كيما هيك. وقت اللي صدمنا عرفنا بصراحه لولا معنا تشجيع الاهالي والجروب اللي معانا اولاد وبنات ما كناش ننجحوا. كان بصراحه كدوره اولى ممتاز. تحيه لهم الناس كل هذه اللي وقفت معاكم. ايه تفكروا توهدا باش تعاودوا يعني دوره اخرى؟ والله فكرنا فيها فكرنا فيها، اما عندنا هل ديما الصعوبات الماديه هي اللي تحبس هو الشيء. شوف هدى، خلينا نتحدثوا على الصعوبات الماديه، لكن خلينا نقولوها بصراحه وهذا مش عيب. هو المعظم مش كان انتم بركه، المعظم المشرفين على المهرجانات في هذه الجهه المشكله نتاعنا ان ديما الناس هذه تتحرك في اخر وقت. هي. اليوم نعرفوا انك اليوم باش تبحث انت على مستشهر سواء كان في اطار مؤسسه او في اطار اداره قائمه او في شخص، راهو اليوم ما نجيبوش قبل بشهر ونعدوا برنامج ولا ننادي باش نعقدوا ندوه صعوبيه قبل باسبوع من المهرجان ونتحدثوا على مهرجان، لان هذا المشكل الكل في هذه الجهه معظم المهرجانات. فهمني اليوم علاش الدوسي من المفروض اذا ثم مهرجان قبل بخمسه سته شهور يكون جاهز على الاقل خطوط عريضه، خطوط عريضه لملامح مهرجان مع تحديد الفتره، باش انت حتى المستشار هذا تخلي له الامكانيه ان نعرفوا ادارات كلها معظمها ادارات اللي باش تعاون، والاداره راهي الميزانيه تفتح في مارس. فهمت؟ مش نجو قبل جويليا نجو بجويليا هاني نبدا نفكر باش نعمل مهرجان معناه. هو لا التخطيط ها يتعمل من تو بالنسبه للخطوط معناه كمهرجان، ما احنا عندنا تجربه تو، انا عندي الفكره والملامح كيفاش باش يصير كل شيء برسك. مالا علاش من تو ما تحضروش مسوده على الاقل؟ مسوده اي فكرنا، لا فكرنا فيه اما نخافوا فما نقص مادي كبير جدا كبير جدا. معناها انت كان باش نصدم اني على المهرجان، المهرجان يتكلف بالحق راه تكلف ياسر. كان بالنسبه لي انا كشخص راني بطاله ما نخدمش معناها واللي معايا كيف كيف، لكن جيت مثلا موظفه لحد عندي نجم نقول لك عادي نجم الموظف باش يخلص من جيب. لا انا كان جيت اني اخلص عادي، نحب حاجه للبلاد نتاعي وتنجح صح ونحبها ان نعملها. اما بالنسبه لشخص احنا كبطاله كل معناها ايش تتوقع منه؟ بربي نص مهرجان بعد اللي تبدا تجي الناس الكل يعطيني فلوسي ما تخاف ولا احنا ريت الاكثريه ماديه. بقى بالنسبه للتنسيق والله عندنا شباب ما شاء الله عند معناه عند القدرات باش يعمل كل شيء، وفروا لنا فقط. اليوم مثلا علاقتكم بالمندوبيه الجهويه للثقافه بقبل مثال ممتازه بصراحه، اعز ناس واحلى ناس عرفتهم بصراحه كاداره تفاعلوا معاكم تفاعلوا معاكم متفاعلين نمشوا لهم ما شاء الله بصراحه. تعطينا تعطي بسطة للساده المستمعين على اهم العروض اللي كانت تذكرينا شويه، خاطر بحكم اللي هو مولود جديد لاول مره تقريبا في تلك المنطقه. تعطينا بسطة تقريبا شنو هو اهم الفقرات اللي كانت في المهرجان وقديش امتد قديش نهار المهرجان من بدي من نهار 21 خطكش 24 ولا 23 او مش ياسر 4 ايام مهرجان في اول مره 4 ايام راهو هي المهرجانات اللي عندها معناها ياسر حتى المده تو انت كي تشوفوا والقايل اول مهرجان على الاقل الاقتصار بدايه في نهرين ثم فيما بعد يكبر تو يقول قايل يعني كان التقسيم بتاعنا معناها ناجح. بدينا بالمره الاولى كرنفال، فكر فيك الدخلة وخيالة وتنشيط. مو نحكي على المدة، المدة تتطلب معني عدد لوجستي ومادي راهو بشكل كبير معناك علاش يعني قلت لك رانا الشباب قادر يعمل لوجستي والتخطيط وكل شيء، نجم حتى البرنامج بدلة في اخر لحظة معناها تنجم تبدل حسب ما انا حسب التفكير. أم بالنسبة للمدة صحيح، اما حني وقتها كان مؤسس المهرجان بتاعنا كانت في عرض السجل الاصلاصي وعرض زياره، جبنا زياره حبينا نفكروا بالماضي بتاعنا هاك عرض الزياره مش زياره عرض الحضره حضره عندها برشا ما تعملتش قلنا هاي نجيبوا حضره معناها تفكر الناس الماضي قبل كانت في جميل جدا. كان عندنا حتى اصلا الشعار المهرجان بتاعنا كان ولي صالح سيدي بن عقوب، كانت فكره بتاعنا يكون هو الشعار، وقبل كانت تصير عرفتك اللقاءات شو يقولوا لها يعني ما نفكرش يعني يصير حضره وناس قلنا نفكروهم بالماضي كان الناس الكبار نفكروهم وكان فما مسرحيات للناس مبتدئين جدد، وكانت معنا كانت معنا مسرحيه راحلون للبلادات دعونونا ومسرحيه من مسرحيه فرقه بلديه دوس سي منصور الصغير تحيه ليه. كانت اخر فقره رائعه بالنسبه لي اختتمناها بها هي بالمسرحيه ذيك شنية أهم المحطات اللي يعني تنتظركم كجمعية أنتم تخطوا لها توا خلال المدة القليلة القادمة؟ احنا عملنا مبادرة أو لمس لجماعة الباك، الناس اللي تقرأ باك جدد معناها اللي باش يقرأ باش يعمل دروس دعم، معناها مش دروس دعم، عندي معناها عندنا كتب، عملنا جمعنا كتب موازية وسرا معناها سيريات مصلحة لما دناها من الناس اللي عنده كتب بكرار مش أي شخص يستحقها يتصل بينا نعطوها له يحضر بها وبعدين يرجعها باش معناها اللي جاي عم جاي مثلا ولا شخص آخر يحب يحضر في الصيف يلقاها. وحين بدناها بالباك نحبو تمشي على على معناها من مختلف المراحل التعليمية مستويات التعليمية تكون زي مكتبة صغيرة بسيرياتها بكل شيء. وتوا عندكم مقر غادي؟ للأسف عندنا مقر مش قاعدين نستغلوا فيه علي ظروف ما استعملناش، معناها جاي في بلاصه مش سمحه حق. والمكان اللي عملتوا فيه المهرجان فيه رمزيه معينه انتم تاريخيه للجهه للمنطقه هذيك؟ عملنا المدرسه الابتدائيه بشلي عملناها المدرسه معناها خطر ليل ونهار في المدرسه. لا خرجنا من هذيش حبيت معناها ان ثم عروض صحيح ثم عروض لازم تكون في الوجوبة في فضاء معناها وثم عروض اخرى كما العروض الكرنفال التنشيطي او بعض العروض الاخرى اللي ممكن تكون في ساحه القريه ولا تكون في مكان. هي كنت كان الانطلاقه نتاع المهرجان من خزان بشلي هو رمز جديد هذا الشيء هذا هو في علاقه اشحال كما في البلديات مثال وقت اللي ثم مكان معين اختاروا فيه العين هذه باش اقاموا خطه ثم رمزيه في زعفران مثال في ساحه سلم مثلا كل واحد يختار المكان اللي فيه عنده بعد رمزي. احنا بديم الخزان الحق كانت كنا من معناها ناويين باش نعملوه في العين حتى احنا العرض الاول الكرنفال يعني حتى هي رمزيه قديمه معناها كنا باش نعملوا في العين نظفنا ما وصلتش التحضيرات ما وصلتش انا باش يخدم في العين. على ذكر العين خلني نسالك على علاقتكم بمنكم مرجع نظر لبلدية بشلي جرسي لبليديت وأيضا إدارة جهوية للتجهيز بقبلي والمندوبية الفلاحة أظن ثلاثة أطراف ديما هم اللي يجي عليهم الحمل في حكاية تهيئة للساحات المهرجانات و هذون المثال كيفاش كان مجال تدخلهم الثلاثة؟ حني والله وقتها جينا في وقت ضيق معناها كما قلت أنت جينا في آخر لحظة عاونتنا الفلاحة بعمل معناها نظفوا وقتها المدرسة وجو معناها قبل نهار قبل المهرجان والبلدية عاونتنا بالباريارات وال مش عارفة شنو بالضبط آخر معناها عاونونا مش عارفة بالكراسي لا الكراسي لا كانت علينا احنا كانت من بشلي من الجامعة متاعنا احنا عندنا كراسي معناها كيصير مش صح اي يكون فما جنازة ولا حاجة عندنا كراسي تعطي للميت جابوها لنا حتى هم الحق بارك الله فيهم معناها الناس اللي دخلت كلهم كانوا هدى متفائلة بمستقبل هذه الجمعية؟ والله متفائلة وعندنا أفكار كبيرة يعني للبلاد معناها مش للأشخاص معناها للناس نحبوا خاصة أنا عندي التركيز على الطفل نقول لك كالدراسة في الصغار كالنقش على الحجر معناها إحنا نحبوا الدرسغا معناها عندهم مش منتفس معناها زي هاو عندنا هني قديش عندنا فما واحد باش يعملوا منتزه ما فمش فضاء ترفيهي للأصغار وما فمش هاك الحاجة اللي مثلا الصغير مثلا باش يمشي يقرأ معناه كي يخرج من القراية تمشي يتفرهد فيه تلقى كان يمشي يلعب لك في الشارع يمشي بسكليتات معناه ما فمش. خليني نسألك سؤال آخر توا حكيتي لي على الشباب حكيتي لي على الأهالي من جهة أخرى في الشق معناه الجنس الرجل بين ظفرين الذكور اليوم المرأة في بشلي يعني ثم إقبال على الجمعية هذه ثم يعني إن نقول على الأقل ثم روح التعاون تشوفوا فيهم فعلا. إحنا عملنا كل على المرأة باز كن على وهي المرأة. تفعلها فم تفعل هو أصل أي تظاهرة تصير على في البلاد في المنطقة. تكون في المنطقة تكون من المرأة يعني المرأة هي اللي تدعمها كمش المرأة تخرج وتجيب صغيرها وتجيب كذا الصغار اللي معاها واخوتها وبنت عمها هي كل باز على المرأة هي جمعية نسائية في الأصل. هدى باش نعطيك بعض الرسائل وتختاري بعض الشخصيات وتختاري كل واحد الرسالة اللي تحبي توجهها لها باسم الجمعية بالطبيعة مثال رسالتك الأولى إلى والي الجهة حول الجمعية بالطبيعة هي الرسالة الأولى للوالي حبوا يعاوننا يدعمنا معناها يحل لنا المجال باش نخدموا عندنا صار النادي ريفي في بشلي نحبوا ننشطوا فيه يسهل لنا الأمور رسالتك الى اعضاء المجلس البلدي بشلي جرسين البلديات باعتبار انكم مرجع نظر لهذه البلديه. رساله رئاسه المجلس البلدي نحبهم يعاونونا زاد كيف كيف يسهلونا كي تصير فما عندنا نشاط معناها كنشو يتفاعلوا معنا زاد معنا مش كان بالكلام نحبوا فعل يعني. رسالتك الى المندوبيه الجهويه للثقافه بقبلي نعمل لهم تحيه خاطر بصراحه ما عندي ما نقول فيهم كانوا معنا لقصة درجة معنا في كل شيء يسحقهم أي حكاية الحق لقيتهم في كل شيء. رسالتك إلى المرأة في بشلي رسالة المرأة هي الأساس في الحياة ونعمل تحية النساء بشلي رأي النساء بشلي تخرج أبطال رأي النساء هي الباز والرجال الرجال تحية زادة للرجال بشلي ونشكرهم وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. رسالتك إلى أعضاء الجمعية اللي معك. أعضاء الجمعية والله نشكرهم على الوقفة متاعهم وعلى معنا على التعب حتى كان فما تعب وفما ضغط فما في اللي يقرأ واللي يخدم واللي شد دارها وهذا كل متحملين يعني نشكرهم ونقول لهم إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله ديما من بعضنا. هدى بن نصر سامحني قبل ما تفضلي كلمة الختام نخلي لك. والله احنا عندنا معناها في المستقبل ان شاء الله نشاط مش يصير ان شاء الله بيوفق مش نعملوه معناها من منبر هذا نحب الناس معناها اللي الناس اللي تعاون والادارات ونحب يعاونونا ويوقفوا معنا ان شاء الله يكون صوتك وصل لجهات المسؤوله سواء كان من ادارات او من اشخاص او يعني من الفاعلين على مستوى الجهه يعني ان شاء الله يكون صوتك وصل. من خلالك انت نوجه تحيه لاهالينا في بشلي يعطيهم الصحه ولكامل اهالينا في هذه الربوع. علي الدرمولي قبل ما نخرج اغنيه يا ستار يا ستار انا قلنا يا ستار وين ماشي انت يا ستار قبل ما نخرج اغنيه يا ستار الشكر الموصول ليك هدى نصر رئيسة جمعية التنمية النسائية بشلي الأكيد باش نكونوا في مواكبة وهذا المنبر ومن خلال أيضا يعني راديو نفزاوة مع باقي زملائي هذا يعني هذه الإذاعة مفتوحة لكم في كل مرة وإن كانت ثم نشاط ثم صعوبات يعني باب الإذاعة مفتوح إن شاء الله موفقين وإن شاء الله يا ربي يعني يعطيكم الوقت الطيب وأيضا إن شاء الله المهرجان نكونوا حاضرين فيه من هنا لك الوقت ونقوموا بالتغطية الإعلامية اللازمة. علي نخرجوا مع يا ستار ثم نعود ما تغيروش الموجة باش يكون معنا السيد كما قلت كل من النائب الأول لرئيس بلدية بشري فطناسة يعني نجا سيد منصور العادل وأيضا سيد منجي بالقاسم شكونوا حاضرين معنا الحديث حول هذه البلدية الفتية. للتفاعل والاتصال أو لإبلاغ مشغلكم الرجاء الاتصال على رقم 574-93-859 أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. نخرجوا مع أغنية ستار ثم نعود. مش حلو معايا وسط الناس الجمال يتقاس لو جابوا سيرتك ولا بقى لو شافوا صورتك يبقى ده كفاية مش تهريب حن بالتدريج فيك ساحر فرقك بس انا اللي كشفت ورقك فكها معايا خدت بالي وانت قدامي بنسى روحي واسمي وكلامي هي دي بالظبط احلامي مش حدور واحتار أعزائي المستمعين تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة. نكون وصلنا لـ 4:30 للمحور الثاني المتعلق بالبلديات. اليوم اخترنا بلدية، بلدية فتية، بلدية محدثة، بلدية أكيد أن تطلعات المواطنين في تلك المنطقة يعني كبيرة جدا، ولكن أيضا أكيد أن الصعوبات موجودة بالنسبة لأعضاء المجلس البلدي ببشري فطناسة نجا. تحية سعى لأهالينا في تلك الربوع، سعداء في هذا الإطار باستقبال السيد منصور العادل نائب الأول لرئيس بلدية بشري فطناسة نجا. مرحبا مرحبا بك. وفي الجانب الأيسر هيك السي موجي بالقاسم كاتب عام هذه البلدية. بالنسبة للسادة المستمعين في تلك المنطقة للتفاعل أو لي يعني أي مشغل أو استفسار يرجى الاتصال على الرقم 75 493 859 59، أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. سي منصور شنو أحوالك؟ والله الحمد لله لاباس. وش أحوال البلدية؟ البلدية لاباس يعني الحمد لله، يعني باعتبار أن البلدية هذه محدثة وجديدة قاعدين ماشيين خطوة. نحاول نقربوا شوي الميكرو باش الصوت يكون واضح، تفضل. قاعدين نعملوا في مجهود، نحاولوا أن نقدموا بالبلدية، إلا أن طبعا فما صعوبات بحكم أن البلدية هذه محدثة وجديدة، ما زلنا نتعلموا في العمل البلدي. أول حاجة الثقافة هذه ثقافة جديدة أيضا على المنطقة، حبينا طبعا يعني هنا قاعدين نسطروا باش حتى اللي يجي بعدنا على الأقل يلقى فما حد أدنى ينجم يخدم عليه. بالنسبة للبلدية هي أحدثت تاريخ إحداثها ماي 2016، طبعا فما نيابة خصوصية قبلنا. احنا الاول مجلس بلدي منتخب يتكون من 12 عضو. المنطقة البلدية عدد سكانها يقارب 9000، مساحتها تقريبا 912. كلمة المربع طبعا. والمنطقة هذه تنقسم او تنقسم الى ثلاث عمادات اللي هي بشري فطناسة ونجا. الاشكال وين؟ صحيح المنطقة البلدية عدد سكان شوي به، واللي ممكن ينجموا ماذا بينا يعني أهالي المنطقة هذه يتفاعلوا مع البلدي، لأن بكل صراحة إلى حد الآن ما لقيناش تجاوب من المواطنين. مازال قلت لك ثقافة جديدة هي، وفما صعوبات كبيرة. احنا حتى كمجلس بلدي مازال ما عندناش الفنيات تاع العمل هذا والعمل التطوعي أصلا، قاعدين نتعلموا ان شاء الله على الاقل احنا نحطوا الحجر الاساس للبلديه هذه، واللي جو بعدنا يلقوا الافضل. نوات ان شاء الله، نوات على الاقل، على الاقل نوات يبدو عليه. باهي سي منصور، خلينا نمشي سي المنجي. انا باش نسال على بحكم لوجستيا تقريبا على مستوى لوجستي، على مستوى عدد الاطار الموجود معناها من سواء كان من موظفين من عملاء وايضا المعدات، يعني الامور، وخاصة المواطن توا أقرب. شنو هو البلدية بين ظفرين؟ أقرب من الوحدة متاعها، المحك متاعها هو رفع الفواضل. رفع الفواضل معناها توا البلدية يعرفها بكذا يعني، خاصة وإلا في خدمات أخرى ما نعرفش توا نسألوا عليها، الخدمات المتعلقة خاصة بالوثائق الإدارية توا بالنسبة لخيانا في أهلينا في يعني في جرسين والبلدات. وبش اللي يعني كانت معنا البارح رئيس البلدية السيدة نهى بن عمار وأكدت أنها قالت رأي بالنسبة لنا احنا هذه دخلت حيز معناها التفعيل بين ظفرين الجانب هذا. بالنسبة لكم أنتم وين سي المنجية من هذا الكل؟ مرحبا بك سي الهادي، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة نفزاوة اف ام. البلدية متاعنا هي كما قال سي منصور بلدية محدثة، مازال في مرحلها الاولى، يعني في هو التدشين البلدي او كما نقولوا احنا معناها المجلس البلدي تسلم المشعل عن نيابه خصوصيه عندها تقريبا حكايه عام وثلاثه شهور، عام واربع شهور. المشاغل كبيره برشا والانتظارات نتاع المواطن كبيره برشا زاد، لكن كما حكينا تو البلديه هي مازال بلديه محدثه، عدد الاليات الموجوده فيها اصل مازال معناها صغير برشا، ورثين ثلاثة جرارات عن المجلس الجهوي. وعندنا مؤخرا تم معناها تزويدنا زادة من في إطار صفقة مجمعة من المجلس الجهوي بجرار جديد. عدد السفارات تقريبا نقوم بها كل يوم معناها هي عدد 3 سفارات في كل منطقة. عندنا 3 جرارات يخدموا في كل منطقة، يعني في بشري عندها جرار، وفي 12 عندها جرار، ونقع عندها جرار. عدد السفارات تقريبا يوميا 3 سفارات، معناها ينطلقوا من المنطقة ويمشوا للمصب. عندنا 3 مصبات، معناها كل منطقة عندها مصب خاص به. العدد كما نقولوا الكمية تقريبا اللي يتم رفعها يوميا من الفضلات هي 10 طن في كل منطقة يعني يومي. تقريبا يومي 10 طن معناها في بشري، 10 طن في بطناسة، و10 طن المصب بعيد شوية على المناطق العمرانية. بالنسبة للمصبات تعتبر بعيدة نوعا ما، يعني تقريبا كما نقولوا بشري حكاية كيلومتر ونص 2 كيلومتر بعيد على الـ على الـ على المنطقة. فطناسة كيف تقريبا حكاية 2 كيلومتر. أنا ما ثمش تذمرات كما مثلا هو التذمرات تتم على خاطر حتى عدد العمل الموجودين. لا نحكي التذمرات على مستوى المصب، المصبات هذه الأهالي معناها المصبات. لا المصبات بعيدة الحقيقة، المصبات بعيدة. عندنا إشكالية صغيرة في مصب نقة تو، معناها كي تم ربطها منطقة نقة منطقة بشري تم ربطه، معناها تو طريق جديد في دور الأحداث. المصب نتاع منطقة نقة موجود في جنب الطريق، معناها هذه الإشكالية يمكن الكبيرة معناها اللي باش تعترضكم عليها، تعترضنا إن شاء الله معناها نحاولوا نلقوا لها حل. لكن المصب نتاع منطقة نقة موجود معناها في جنب الطريق، وهذه يمكن معناها هي السلبية من السلبيات الموجودة، معناها خاطر ورثينا هو المصب مش محدث جديد. صحيح. جينا معناها الطريق هو اللي جاء بعد. أي الطريق هو اللي جاء بعد المصب. صحيح. وإن شاء الله نحاولوا معناها على كل حال إن شاء الله في في في دورات أخرى في كذا تطرح الإشكالية هذه، ويمكن علاش لا معناها إحداث مصب جديد خاصة لمنطقة نقة معناها باش يكون بعيد. المنجي مع عدد الاعوان بالنسبه لكم انتم في البلديه هذه اجمالا قداش تم العون معناه يسيروا في المرفق هذا؟ باهي نحكوا على الاعوان خط الاطار معناه خط الاطار وخط اعضاء المجلس البلدي، اعضاء المجلس البلدي حاجه اخرى. باهي الاعوان عدد الاعوان اللي انتدبتهم البلديه عام نول عندنا 11 عون هذا تم انتدابهم ويخلصوا على ميزانيه البلديه، مع 13 عامل حاضر معناها مقسمين خاصة على المناطق 3 معناها فيما يخص. وأكيد بالنسبة للعمال الحضائر ينسحب كما ينسحب على البلديات الأخرى في إطار الاتفاقية هذه وفي إطار الإشكال القائم هذه التو معناها. لا إشكالية إشكالية عملت الحضائر إن شاء الله. نحن بطبيعة الحال إذا كان البلدية وتفعلنا حتى مع الاتحاد العام التونسي للشغل اللي قاعد معناها متبني المسألة دي، وعملنا زوز جلسات وعملنا زوز محاضر جلسات مع الاتحاد الجهوي والشغل بالبلي نحو حل معناها إشكالية عملت الحضائر ذي، ولما لا إذا كان فما إمكانية يتم دمجهم معناها في ضمن عمال البلدية. وبالنسبة للمتعلق باستخراج الوثائق تو الأهالينا غديك المواطن اللي بيش مثلا مشاق السفر ويتكبد بيش يمشي يخرج وثيقة مضمون ولا يخرج ولا عقد زواج ولا ما نعرفش معناها فهمني تو بالنسبة لعقود الزواج مثال تو تصير غديك بالنسبة لعقود الزواج يعني من الحمد لله من الأكثر الحاجات اللي تدخل فلوس البلدية متاعنا هي عقود الزواج الحمد لله رب العالمين. أسمع الخريف الفيت ما شاء الله. أي ما شاء الله يمكن معنا ربي يهنيهم الكل اللي زواج. بالنسبة للوثائق الحالة المدنية من أول نهار وقع فيه افتتاح البلدية بحضور حتى السيد الوالي وقع استخراج مضمون معناها من نهار الأول ما فماش إشكال ما فماش حتى إشكال بالنسبة للمضامين وبالنسبة لجميع وثائق الحالة المدنية كتبوا مضامين تعريف بالأنظمة نسخ مطابقة الأصل الكلها نقوم بها أنا حتى الموارد مع الألباس نقدر نقولوا الموارد نتاعكم معناها ولا يسألك سي الموجي وبل ما نمشي نرجع معناها سي منصور بالنسبة للاستخلاصات كيفاش كان التفاعل خاصة مع العفو والآخر يوم 31 ديسمبر تقريبا ثم إقبال ما ثماش إقبال خاصة ولا كيف؟ بالنسبة للاستخلاصات نعطيك المبلغ اللي وقع معناها إدراجه في ميزانية 2019 أدرجنا 30,000 دينار للاستخلاصات معناها المعلومة على العقارات المبنية وغير المبنية. من جملة 30,000 دينار استخلصنا تقريبا 22,000 دينار ممتاز يعني تقريبا نسبة 70% تقريبا 70% ممتاز. يعني اعتبرنا نوعا ما نسبة مشجعة. الإشكالية وين؟ فما مواطنين بارشا يتقدموا ويسووا في وضعيتهم الجبائية إلى غير ذلك. الإشكالية اللي فما مناطق حسب مناطق معناها فما مناطق الإقبال فيها كبير ومناطق أخرى مازال الإقبال فيها معناها مرتبط كما قال ثقافة ممكن كما قال منصور بكري مازال حتى البعد عنده دور معناها مثلا نحكي لك على منطقة شوشة ولا نقة بعيد عليهم ممكن البلدية شوي كذا إن شاء الله معناها نحاول أنه عن طريق مع المجلس البلدي وكل شيء نتجاوز الإشكالية هذه وندعو مواطنينا معناها في نقة وفي المناطق الكل باش يقوموا بالأداء الاستخلاصات نتاعهم على خاطر راهو هي البلدية جديدة. وبالنسبة لنا احنا الأساس واحد من الأسس اللي تقوم عليها البلدية نتاعنا هي الاستخلاصات يعني الأداء العقارات المبنية والمدنية. ما عندناش حتى مورد رزق اخر كما نقولوا معناها للبلديه. افكار افكار الحاجه هذه معناها ان احنا كما قلت لك عم نور رسمنا 30 مليون زاد اسنا مرسمين 30 مليون الى حد الان تقريبا يعني كنا نحكوا على العقارات المبنيه لحد الان مدخلين حكايه 500 الف يعني 489 دينار و من جمله قديش من جمله 30 مليون في شهر معناها شهر جام في هذا اللي عندي معناها هو كشف المقابيض نتاع شهر جام مدخلين تقريبا 500 الف معناها من جمله 30 مليون ونوعا ما يعتبر معناها مؤشر باهي معناها لكن ندعو المواطنين معناها انهم باش يزيدوا يحسنوا معناها ويزيدوا يحسنوا الاقبال على نرجع لسي منصور لو نرجع لسي منجي سي منصور اليوم كان يحكي سي منجي على نقص في بعض المعدات مثلا اليوم قريبه منكم المجلس البلدي والبلديه سوق لحد اليوم ثماش علاقه تعاون وقت تسحقوا حاجه مثلا خاصه نحكوا على المعدات اكبر اشكاليه تبقى اشكاليه المعدات المعدات الثقيله خاصه باش تدخلوا في مؤسسه تربويه ممكن باش تدخلوا في طريق او استصلاح شيء ما هكاك معناها تفرض الضروره اليوم ثم مثلا تعاون ولا ثم تعاون كبير ياسر مع بلديه سوق لحد ومشكورين يعني بالعكس سي رضا المغزاوي مشكور ونوجه له تحية أنه كان واقف معنا برشا كان نطلبه منه أي حاجة ما يقولش لها مستحيل يعني سي رضا المغزاوي وقف معنا في برشا حملات نظافة في الرافعة نتاع إصلاح الضوء يعني ما خلاش من جهته بكل صراحة يعني هو مشكور وبارك الله فيه وبالعكس يعني حتى كيف تصير اي حاجه يقولنا تفضلوا في كل وقت فهمني حني وبالعكس ماذا بينا نزيدوا نوطوا العلاقه اكبر مش هذا لان احنا هي في نهايه الامر كما سمعت سي رضا ليامات في المنبر هذا كان ضيف تحيه ليه بالعكس احنا رانا معتمديه واحده فهمني مش باش تقسمنا البلديات بالعكس نورمالمون نمشوا نحو معتمديه تخدمها زوج بلديات في نفس الوقت وعندنا على فكره يعني حتى كان ممكن نسبق الاحداث هو وحكي عليه سي رضا هو المشروع هذا مصب لتحويل النفايات واحد عندنا مشروع مشترك مركز جمع مشروع مشترك ان شاء الله نوصلوا يتقام هذا المشروع هذا ومع مع بعضنا بحكم احنا منطقه كبيره مع بعضنا لان يعني منطقتنا وحدها ما تنجمش ولا منطقه سوق لحد زاده وحدها ما تنجمش فبالتالي زوج بلديات متشاركين في المشروع هذا بقدره الله ان شاء الله يكون ناجح يعني هذا من باب التعاون ما بين زوج بلديات يعني ما فماش تقصير بكل صراحه وبارك الله فيهم يعني. سي منصور في نفس النقطة اليوم باش نسألك على علاقة المجلس البلدي أو البلدية هذه وهو حتى السؤال سي المنجي زادة ولا أكيد خطر في علاقة به هو اليوم مع بقية الإدارات اللي ذات صلة على سبيل المثال الإدارة الجهوية للتجهيز الإدارة الجهوية للتطهير مثلا المندوبية الجهوية للفلاحة على الأقل هذون الأطراف اللي نحسهم أنهم معناها فاعلين معاكم مع شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه مع وأيضا الاستيك بين ظفرين اليوم الأطراف هذه كيفاش تتفاعلوا معناها تتفاعل معاكم مثلا في إسناد رخص البناء في التدخل كلما اقتضت الضرورة كيفاش كانت العلاقة معكم؟ هو بشكل عام لو نحكي على الإدارات بصفة عامة ما زالت البيروقراطية ما زالت مسيطرة علينا بكل صراحة لكن كيف نخصصوا احنا كبلدية جديدة وتعاملنا مع أغلب الإدارات الجهوية في ولاية قبلي بكل صراحة لقينا تجاوب عند بعض الإدارات تجاوب كبير وبصراحة واقفين معانا ومعاونين مثلا مثال نعطيك التجهيز الفلاحة يعني فما إدارة جهوية متعاونة معانا بكل صدق يعني ولكن زادها بحكم احنا كبر او الاشكاليات الموجودة في المنطقة هي اشكاليات كبيرة ياسر يعني اشكاليات ورثناها من قبل الاشكاليات هذه يلزمها وقت باش تتحل طبعا الادارات الجهويه ما عندهاش يد او عصا سحريه باش تنجم تحلها في ظرف وجيز ممكن يعني اصلا تعاني من مشاكل يعني منها نعرف الشيء واحنا قارين الظروف هذه طبعا نرجع بك لان الادارات الجهويه بطبيعتها هي مش يعني متعاونه معانا ولكن هذاك حد جهد ببطء هذاك حد جهد هذا هو يعني ببطء فما تعاون لكن التعاون بطيء جدا طبعا كما كنا نحكو حسب ظروفهم هم ممكن لاقين اشكاليات زاده هذاك علاش سي منصور انا مسيب نسالك انت اللي خطر توا هو سي المنجي ديما ناخذه من جانب اداري انت ثمش نقطه في برنامجكم الانتخابي اللي بصراحه قدمتها سواء في قائمتكم بعد مضي عام تقريبا عن المجلس. تحس انك اليوم ما زلت تشغل بالك وما زلت حتى بعض النخبين او حتى المواطنين الكل بقطع نظر على اللي صوتوا لكم اليوم، تحس انك كانك تم عقد معنوي ما زلت اليوم انت تكون تامل انك تحقق على ارض الواقع، لكن تعوزك بعض الظروف اللي ممكن على ارض الواقع غير غير اللي نعدوا به مثال. شنو هو هي برشا نقاط موجوده في البرامج نتاعنا الانتخابيه، لان طبعا اسمعني بكل صراحه هو المجالس البلديه وخاصه البلديات المحدثه هذه تصدمت بواقع اخر. هذا اللي حبيت ايوه الصعوبات هذه ما كناش نعرفها، فما صعوبات كبيره حتى على مستوى وطني راهي هي سهله يعني. يعني بكل صراحة فما عندنا برشا مشاريع وعندنا برشا أفكار، لكن على أرض الواقع كيفاش باش يجسدوها الأفكار هذية ماهي سهلة، ماهي سهلة يعني، يلزمها وقت، يلزمها نفس طويل، يلزم الناس تتحمل معانا، المواطن زادة يلزم يفهم اللي احنا رانا تو ما زلنا ما نجموش نعمل حتى خطوة نحو المشاريع هذيك اللي وعدناهم بها راهو. يعني هي ان شاء الله احنا نكملوا الخمس سنتين على الأقل نحطوا الحد الأدنى من البرنامج، نوصلوه على الأقل الحد الأدنى من البرنامج. كيف نوصلوا؟ فما حاجات أساسية تتعمل في المنطقة البلدية نتاعنا نعتبروا روحنا نجحنا بحكم إحنا رانا البداية، بداية هالمشروع هذا. من بعد إن شاء الله اللي يجوا بعدنا ينجموا يكملوا. هو ديما رأي الحملات الانتخابية شيء بكل صراحة، يعني أنا حتى نحكي حتى على مستوى سياسي يعني الانتخابات الحملة الانتخابية شيء والوعود شيء، فهمني، وأرض الواقع شيء آخر صحيح صحيح مختلف تماما صحيح صحيح. سي المنجي كان أخويا منصور يحكي على وهذا موضوع مهم أكيد، يحكي على موضوع الإنارة اليوم. خلني هات نحكي شوية على الإنارة في هالمناطق هذية في العمادات هذية اليوم، شنو أحوال الإنارة فيها؟ تقريبا كلها مأثة 100% وإلا ثم مشاريع معناها مبرمجينها وربما حتى في إطار الصيانة أو في إطار يعني إحداثات جديدة في هذه المناطق. باهي بالنسبة لنا موضوع صيانة، موضوع صيانة شبكة الإنارة من هو من هاجس كبير مع موضوع النظافة في البلدية متاعنا. ديما المواطن يتشكى معناها من الحي الفلاني مش منور، ما فيش نور كذا. حاجة واحدة، المعلوم ولا المعلوم اللي تدفع فيه البلدية الاستاج على الإنارة العمومية كبير جدا، يعني تقريبا بالنسبة للبلدية محتة توصل تدفع في 80 مليون في العام و90 مليون في العام للاستاج باش معناها تدخل تضوي أكثر المناطق ممكنة. على كل حال بالنسبة للإنارة تقريبا مغطية تقريبا المناطق الكل، صحيح راه المواطن باش يتشكى وديما يبقى يتشكى وهذا عنده الحق فيه، معناها خاطر هو يقول لك اعطيني معناها الضوء وكل شيء قدام داري. بالنسبه للاناره به كنا عندنا تقني يقوم بعمليه الصيانه نتاع الاناره سي لازر نوجه التحيه، وين يكلمنا مواطن معناها على عطب ولا تفيق البلديه بعطب نتوجهوا على اين المكان. امس ولا امس برك كانوا يخدموا معنا في منطقه نقا وصلحوا برشا معناها نقاط انار. البلديه راصد 20,000 دينار صيانة شبكة التنوير العمومي في البلدية، عمناول قمنا باقتناء معناها أجهزة إلى غير ذلك تقريبا بكلفة 15,000 دينار. رفعنا في عندكم سي موجي مختص وإلا تتعاملوا مع عندنا مختص في الكهرباء هو كان يخدم في بلدية البرة ونقل البلدية نحن معناها يخدم معنا تو مختص في الـ في في الـ الإنارة معنا تقنية كهرباء. ما عندناش إشكالية الحق في في في في الأعوان بقدر ما عندنا إشكالية في توفير المال باش نشرو به الأجهزة معنا، خاصة الرافعة هذه خاصة الرافعة واش تعملوا كي تولوا مثال والله رافعة هو كيما حكي سي منصور معناها بارك الله فيهم الحق بلدية سوق الحد وسي رضا وسي محمد القطناني وين نكلموهم معناها يمكنونا من الرافعة هذه متجاوبين معنا على الأخر بحكم هم بلدية الأمة بلدية بشرف 12 نقمة اللي كانت تابعة بلدية سوق الحد معناها. الإشكالية الكبيرة تو كيما قلت لك هي في حكاية الرافعة تو برشا نقاط إنارة التقني نتاعنا ما ينجمش يطلع لها علاش؟ على خاطرها ماهيش معنا الوحده نتاع الاناره ماهيش معموله على الاحمر معموله على البوتو هذاك معناها اللي الحجر بالسيمان ما ينجمش يطلع لها يلزم عالي. كذا والبلدي توجهنا حتى للمجلس الجهه ومعناها وطلبنا منه ثلاثه ولا اربع مناسبات باش يمكننا من الاله من الشيخ أحمد بوسلم الحق ما كنا منها لكنها كانت معطبة رجعناها للمجلس الجهوي باش يتم صيانتها. أنا نستنى إلى حد الآن يعني البلدية قائمة بواجبها صحيح ببطء معناها يمكن المواطن دي ما يراها معناها اللي النقطة الفلانية تعصبت معناها بقيت ثلاثة أربع أيام باش تصلحت لكن هذاك هو الموجود وزاد يتم التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا الإطار. عندنا برشا معناها نقاط إنارة تتطلب تدخل على خاطر فما حاجات تنجم تدخل فيها البلدية وفما حاجات تتطلب تدخل الشركة المنجي. اليوم نعرف أنه وكالة التهذيب العمراني بين ظفرين تتدخل في عديد المناطق في ولاية قبلي وتحية لصديقنا إياد سولا. اليوم خاصة بالنسبة لكم أنتم في هذه المناطق يعني كان أخويا منصور أعطي المساحة تقريبا تفكروش معناها على أساس أنه في إطار شراكة ربما والانفتاح على يعني نقول لنا الفرح ذا اليوم على أساس أنه التدخل في عديد الشوارع والأزقة في هذه المناطق به هو فيما يخص وكالة التهذيب والتجديد العمراني كان فما مشروع تهذيب حي بشري في طناسة نكة معناها باش كان على مبرمج أنا باش تدخل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بمبلغ جملي قيمته 2 مليارات و400 مليون لتهذيب الحي هذا معناها أوروبي خرسانة أسفلتية وإنارة عمومية لكن للأسف المشروع هذا يتعطل وهو مش كان في بلديتنا احنا تعطل حسب ما سمعنا معناها من المصادر من وكالة التهذيب والتجديد العمراني تعطل في 12 بلدية أخرى في الجمهورية التونسية موارد. مشكلة التمويلات معناها حتى تم راهو تم معناها الصفقة إسنادها المقاول وفي الأخر معناها ما لقوش التمويلات باش يكمل المقاول يخطي. أنا نجروا إلى حد الآن مع الناس الكل مع الأطراف الكل مع سيئيات مع الإدارة العامة مع السيد الوالي مع السادة النواب أنا نحاول نحلحلوا الإشكالية هذية خاطر البلدية كانت راسمة الموضوع هذية من ضمن الحاجات اللي كانت باش معناها معناها تتغير وجه المنطقة خاطر المواطن يتشكلك من برشا مناطق قلنا احنا بصراحة في البلدية معاملين على المشروع هذايا باش ندخلوا الخرسانة الإسفلتية إلى حد الآن مثلا البلدية الوحيدة تقريبا في ولاية قبلي ما عندهاش الخرسانة الإسفلتية هي بلدية نحن كلها قدروني مازال ما فماش خرسانة إسفلتية للأسف الشديد وكنا معاملين على أساس هذايا مثلا في ما حتى باش نسألك تو سؤال آخر تقولي مربوط بالخرسانة الإسفلتية باش نسألك على المساحات الخضراء معناها تقولي خلي الساعة المساحات الخضراء الفضائيات تعرف العائلات تو معناها ما يخفكمش تو سي منصور وسي المنجي إن ما عندناش متنفس معناها سواء كان هنا وإلا في معناها غادي اليوم ثماش اليات التفكير ان في اقامه مساحات خضراء للمواطنين هذونا سواء كان في بشري في فطناصه في نقه في الشوشه تعرف مساحه خضراء على الاقل للصغيرات على العائلات في الليل شيء البلديه خمت في الشيء هذا ومن اولوياتها اللي هي انشاء مناطق خضراء متنفس للعائلات في منطقتنا توجهنا السيد منصور العادل عم نقول لتونس ومشينا حتى لوزاره الشؤون المحليه والبيئه وحكينا مع المسؤولين غادي مع كاتبة الدولة ووعدتنا باش يرصدونا مبلغ قدرة 30,000 دينار لإنشاء منطقة خضراء في البلدية متاعنا. الإشكالية وين؟ الإشكالية بعد وين باش تتعمل بالضبط؟ فنهي منطقة معناها 30,000 دينار إذا كان باش تقسمها على ثلاثة باش تعمل منطقة في بشري ومنطقة في طناسة ومنطقة في نجة ما تجيش يعني 10,000 دينار ما تعمل لك حد شيء. قلنا فهمنا وقتها في المجلس 30,000 دينار نعملها في منطقة واحدة لكن يلزم يكون في المنطقة هذيك خاطر هي أصل المراسلة اللي بعثتها لنا الوزارة كي وفقت لنا على المشروع هذايا قالت لنا راهو المنطقة يلزمها تكون اللي باش تقوم فيها معناها المشروع هذايا يلزمها تكون على ملك البلدية. الإشكالية وين؟ في فطناصة ما عندناش ملك بلدي في نقة ما عندناش ملك بلدي الإشكالية في الشوشة مع الناس هذا ملك بلدي إلا في وتوجهنا راهو حتى بمراسلات للمجلس التصرف معناها باش يمكنونا من قطاع أرض موقعش التفاعل موقعش التفاعل للأسف معناها من 17 جويلية 2018 مكره في الآخر معناها أنك تعملها في منطقة معينة وهذه من الإشكاليات قصدي في أرض البلدية أي. معناها على أساس أن ملكك الملك الخاص خاطر في بشري عنا تقسيم سكني على ملك البلدية 35 هكتار على ملك البلدية معناها اذا كان باش تعمل في ما تعرف معناها مازالت عندك العقليات علاش في بشري علاش في مصر علاش في نجا علاش كذا اذا كان باش تعملها فهم في ملك البلديه معناها اللي هو تنجم تعملها وما عندك حتى اشكاليه لكن قلنا خلينا نطلبوا من المناطق الاخرى يعطوناش قطعه ارض وبعد نعمل نشوفوا اناهي المنطقه الاولى وناهي المنطقه كذا ما قاعدش نتفاعلوا الحق كما قلت لك بعثنا مراسلات من 17 جويلية المجلس التصرف في طناسه مجلس التصرف في نجا وحتى مجلس التصرف بشري باش يمكنونا من قطع ارض للاسف ما تمش التفاعل معناها معانا تو معنا الإشكالية حابسة ومبدئيا يمكن باش تعمل في الملك البلدية ذاك هو معنا فمش هتحل خاطر الفلوس هي الدولة كي ترصد لك مبلغ راهو باش يبقى وبعد باش يتسحب أكيد لكن يلزمك أنت تتصرف في الفترة هذيك على كل حال نقولوا فما منطقة خضراء إن شاء الله باش تعمل قيمة 30 ألف دينار في المنطقة البلدية، وإن شاء الله المشروع هذا عن قريب يرى النور معنا بحول الله إن شاء الله. سي منصور، اليوم أنا باش نعطيك بعض الرسائل أو بعض الشخصيات وأنت توجه لها الرسائل المناسبة. اليوم أول رسالة لزملائك في المجلس البلدي، شنو هي الرسالة توجه لهم بها؟ الزملاء في المجلس البلدي هم 12 عضو، طبعا أتوجه إليهم بهذه الرسالة، العمل ثم العمل ثم العمل، لأن الناس هذه كيف دخلت الانتخابات وعدت ناس، وعدت المواطن وعداته ببرشة وعود، لكن هل أنت في ظرف العام هذا والعام ونص تو إيش نجم تعمل؟ إحنا عندنا 5 سنين، ال5 سنين هذه يا أخوي قدم الحد الأدنى على الأقل، قدم الحد الأدنى. نعرفوا إحنا فما صعوبات كبيرة، نعرفوا شيء ذي، ولكن حاول أنك تقدم الحد الأدنى. تطلب تضحيات. تطلب تضحيات، وهذا هو الأهم. يعني أن عضو مجلس بلدي يلزم يؤمن بأنه قاعد ينفع في بلاده، يعني ويؤمن أيضا بالعمل التطوعي، وهذا أكبر مشكل هو أن العمل التطوعي مش سهل، يعني يلزمك تؤمن به باش تنجم أنت تخدم على أرض الواقع. إذا كان أنت مش مؤمن به ممكن تنتظر مقابل، هذا راك ما تجيبش تخدم. لا تقدم حاجة للمواطن اللي وعدته، ولا تقدم أيضا لبلديتك أنت والمصلحتك أنت، وإلا حتى تعمل سيفيلك أنت زادة، يعني اسمك زكرا أراك بديت شخصية عامة، أيوة وليت شخصية عامة، معاش شخص مواطن عادي، أنت شخصية عامة تعرفك الناس وكل تلاحظ فيك الناس كل إيش تعمل، حتى قهوة يراقبوا فيك في أبسط الأشياء في حياتك، فهمني؟ فبالتالي كون أنت مثال لغيرك، يعني يلزم تقدم رسالتك لمواطنينا في بشري فطناسة نقدر شوشة. وأدعو المواطنين نتاعنا في المنطقة البلدية إلى التجاوب مع البلدية، راهي البلدية منكم وإليكم، راهي البلدية ماهيش غول، البلدية لكم أنتم، أنتم تصنعوها، فهمني؟ لأن المجلس البلدي وحده راهو غير كافي، يلزم المواطن يكون إلى جنب المجلس البلدي باش ينجموا يقدموا بالبلدية هذه. راهي أفكار ياسر والمشاريع ياسر، ولكن ما نحبوش المواطن يكون هو عنصر معطل في الجلبة دي، بالعكس يلزمك تنفع بلادك وتنفع البلدية نتاعك باش تنجح وتنجم تقدم بالبلاد. إذا كان هو باش يفكر بتفكير آخر سلبي، راهو احنا ما نجموش نقدموا حد شيء، حتى احنا كأعضاء مجلس البلدي ما قدموش، راهو ما نجموش نقدم. سي موجي أنت رسالتك نعرف، خلينا من أعضاء مجلس البلدي هو جا لهم زميلهم اللي أنا إداري إداري إداري كيفاش نعرف. أنت على الأقل رسالتك للمواطنين من منظوري، ورسالتك للأعوان والموظفين وإلى أيضا العملاء، خاطر على مرجع نظر بالنسبة لك أنت. بالنسبة للأعوان متاعي رسالة، قد ما نشكرهم ونش باش نجم نشكرهم، على خاطر راهو تعرف معناها أنت بلدية ما كانش موجودة، كانت بلدية على الورق ومع زوز ولا ثلاثة من الناس تبدأ المرة الأولى، وبعد يجيك الثالث ويجيك الرابعة، والناس كل تبدأ تخدم مع بعضها. عندنا من بشري وعندنا من فطناسة وعندنا من نقة، عندنا من مناطق الكل موجودين في المجلس البلدي، موجودين في الإدارة البلدية ويخدموا، نوجه لهم تحية كل بصراحة، يعني خدمة جبارة يخدموا فيها. بلدية صغيرة في ظرف معناها معين تولي عندك مشاريع، نعطيك راهو مشاريع مثلا، كي نحكي لك على برنامج التشخيص المجالي، هذا التشخيص المجالي تعمل في بلديات تقريبا في 40 بلدية في الجمهورية التونسية، هذا مشروع قائمة به معناها الجامعة الوطنية للمدن التونسية، من ضمن 86 بلدية جديدة يختاروا زوز بلديات اللي منهم بلديتنا، معنا بلدية الحشاشنا في بنزرت وبلدية بشري فطناسة نقة في في في ولاية قبل، ويتعمل المشروع هذا هو تشخيص المجال. ايش معناه؟ باش تخدم رابور كبير معناها، وباش تحط في البلدية بالنسبة للمستثمرين مرة أخرى اللي يجي باش يستثمر في بلديتنا، يعرف المجال الخصائص نتاعها شنو، شنية المشاريع اللي تتماشى مع منطقتنا، يا يعني ندرى مشاريع طاقة شمسية، مشاريع رياح، مشاريع كذا، مشاريع كذا. ما نجمش مثلا يجي مستثمر يقول لك باش نعمل محطة طاقة نووية مثلا في بلادنا ولا كذا، هذايا مشروع إن شاء الله على طوال باش يشوفه المواطن، باش يشوفها إن شاء الله. معنا عندنا مشروع آخر معناها إحداث موقع ويب للبلدية، كيف كيف الجامعة الوطنية للمدن التونسية من ضمن تقريبا او مع بلديه الفوار في بالي زاد وبلديه البلديات من هنا اختارونا باش يعملوا لنا موقع ويب، موقع جميل. ويب اذا كان باش تخدم البلديه وحدها يتكلف من 10000 15000 دينار، هذايا باش يجينا موقع ويب معناها واحد نغض وينجم حتى موقع ويب تفاعلي معناها ينجم المواطن يتفاعل فيه في رايه وكذا مشاغله ولا استفسار ولا حاجه اخرى. وهذه حاجه مهمه على الاخر تو الفضاء المواطن كنت تسمع به اللي هو معناها تقريبا ولت البلديه الكل تخدم به باش البلديه الوحيده تقريبا في قبلي وتقريبا حتى في منطقه يابس الى غير ذلك البلديه الوحيده اللي اتمتعت بفضاء مواطن هي بلديتنا احنا. معناها ان شاء الله باش نبدو بخدمه مع الجامعه الوطنيه للمدن التونسيه ومع الجي زاد اللي هي وكاله التعاون الالماني باش نخدموا خدمه مع بعضنا وباش نعملوا فضاء مواطن للمواطن في بشري وفي ناصر نقا انه يتفاعل ويقدم برامجه ومعناها كي يجي باش يقدم ورقه مثلا ولا كذا ما يبقاش يستنى يحطها في فضاء المواطن. فما خدمه تخدم في ظرف نهارين ثلاثة ايام يجي يهز ورقته معناها راهي حاجات معناها برشا مشاريع قاعده تمشي. معناها رسالتي هذاك علاش الرساله اللي باش نوجهها للمواطن صحيح راه تو ما تشوفش حاجات معناها على عين على ارض الواقع كما نحكوا لكن ان شاء الله بعد عام عامين مع التفاعل مع الناس الكل مع المجلس البلدي من الاداريين داخل الاداره من المواطنين في منطقتنا ان شاء الله بلديتنا راهي بلديه واعده وفما حتى سعي نحو ادراجها كبلديه سياحيه ان شاء الله ان شاء الله اي خاطر تولي حتى في في الميزانيه ثم الترفيع ب 50000 دينار يظن 50000 دينار 50000 دينار على غرار بلديه قبلي وايضا دوز معناها هي بالنسبه لنا عندنا نزول نزول كتبان الرمال اللي قديم كان يخدم معناها في بشري تو عندكم منطقه دبابشه زاده تو معناها بصراحه تو سي المنجي وسي منصور يعني المنطقه هذيك حتى التفكير في احداث مسلك خاص يعني الاستثمار هذيك بشكل كبير جدا منطقه ممتازة جدا لكن تبقى بصراحة تهيئة المسلك المؤدي وأيضا حتى من خلال أشغال عناية والصيانة بالمنطقة هذيك معناها جميلة جدا هو سلهادي والله فهم مشاريع معناها طرحتها حتى حتى مجتمع مدني مثلا نحكي لك على مسلك صحي نحكي لك على جمعية التنمية والتواصل بفتنص مقترحة مسلك صحي وبالمناسبة تحية للي معطيهم الصحة ومقدمين برنامج مشروع متاع مسلك صحي معناها باش يتعمل في البلاصة هذيك الكل ومعاه باش يعملوا معناها يسعوا من نحو احداث مسرح في منتزه معناها في منطقه بربي باش نسالكم على الوضعيه اللي كنتوا سي منصور توا المسلخ معناها بالنسبه لكم انتم كيفاش يقع التعامل يعني في مسلخ سوق لحد ما زلتوا تعاملوا ولا عندكم مسلخ خاص والا كيفاش والله مسلخ مع الناس مع سوق لحد ما نعرفش الحق ما يمكن معناها لا نحكي توا انتم الوضعيه الراهنه كيفاش يقع التعاطي مع الذبح يتم في الديار معناها مسلخ عشوائي باهي هو بالنسبه لحكايه المسلخ راه حتى الدوله ماشيه نحو التنازل عليهم معناها التخلي عليهم خاطرها فكره مكلفه بصراحه يعني مكلفه للدوله ونعطيك حتى في الفوار مثلا وقع حدث مسلخ في الفوار لكن ما هوش قاعد يخدم معنا وكنت نجم تصل حتى بالفوار هو التوجيه باش يحضر بعدين ان شاء الله نستنوا في الانتخابات معناها اشكاليات كبيره في حكايه المسالخ لكن على كل حال معنا فما الحق برشا مشاريع وفما جمعيات قاعده تخدم في في في منطقتنا ونوجه لهم تحيه زاده كما تحيه لهم التواصل جمعيه بسيقات توهي تبدلت مع جمعيه بسيقات فما جمعيه رؤيه زاده اللي تخدم معنا برشا بصراحه يعطيهم الصحه معنا فما جمعيه البيئه والمحافظه على المحيط البشري هذوما الكل ما هي شنو هو ضيف في اطار العمل التشاركي بين البلديه والمجتمع المدني يقترحوا هم المشاريع نشوفوا نحن تدرسوها مع بعضكم وتشوفوا الاشكاليه زاد مثلا في حكايه التنميه المندمجه عملنا ولقاع استبعادنا معنا بلديتنا استبعدت من مشاريع التنميه المندمجه في ولايه قبلي في منطقه بلديه معناها في ولايه قبلي مش عارف علاش خاطر قدمنا حتى مشاريع منها هذايا معناها منتزه تورغ منها مركز صحه وسيط منها معناها في نقه معناها ربط الواحه في نقه بالبنيه الصالحه للري الى غير ذلك ما وقعش التفاعل معنا مش عارف علاش معناها هذه نقطة استفهام كبيرة وإن شاء الله على كل حال معنا هذه تو الكورة باش نطيشها للمجلس البلدي هم خدمتهم هم كسياسيين معناها مع الأرواح هذيك هو الإداري والسياسي باش نخلي لك كلمة الختام سي منصور وباش نرجع زيد سي المنجي في كلمة الختام مشكورين إذاعة نفزاوة على هذه الاستضافة وبارك الله فيكم وإحنا ماذا بينا تكونوا ديما معنا وما تخلوناش وحدنا إن شاء الله بحول الله وعد صوتنا وحدنا غديك في المنطقة البلدية غير كافي لأن هذه الإذاعة كانت منارة كبيرة ياسر في ولاية قبلي بكل صراحة كلمة توجه بها أيضا إلى المواطن في المنطقة البلدية نتاعنا أنه يتفاعل معنا يكون متجاوب يجي يقترح احنا حتى الاجتماعات اللي نتاعنا غايب المواطن عليها في الدورة صراحة العادية في الدورة العادية غايب بكل صراحة ماذا بينا يجي يحضر يقترح هو يحاول يجتهد معانا يوقف يعرف الإشكاليات الموجودة شنية علاش ما خدمناش ولا ما تقدمناش حتى خطوة المشاريع اللي كان يحكي لك على سلمونجي كل ما يعرفهاش المواطن. بالعكس يعني ماذا بنجي يسأل عنده تو برشة طرق حتى قانونية مع نفاذ للمعلومة ينجم يطلع على كل شيء. هذه حاجات ما زال ما يعرفهاش المواطن. إذا كان هو قريب منه ويحضرنا في الاجتماعات ويسمع راهو يعرف الحاجات هذه وينجم بالفعل يعرف كل مشروع علاش ما مشاش. هذا مشروع التهذيب العمراني، التجديد والتهذيب العمراني اللي حكى عليه سلمونجي ايضا هو راهو من المشاريع المنتظره في المنطقه نتاعنا. من اللي دخلنا هنا هو برمجه من 2015 تقريبا، اليوم رفيع لنا في 2020 يعني 5 سنوات. وكيف دخلنا احنا المجلس البلدي ديما كلمتنا للمواطن هاو ترى باش يجي المشروع هذايا باش يحسن الوضعيه شوي، على الاقل تزفتوا بعض الطرقات في المنطقه نتاعنا وهو قاعد يستنى. وتعرف بكل صراحه سي الهادي حسنا رواحنا فترات انا قاعدين نكذبوا على المواطن بكل صراحه. اللي نعدكم به انا باش يتم الاتصال بالسيد اياد سولا ان شاء الله تو ناخذوا منها رد، وحتى بالتنسيق مع على مستوى مركزي بشوفوا لي يعني الوضعيه هذه وين وصلت. ربما معناها انه ثم ميزانيات ومارس وذلك نبقوا نستنوا احنا على كل هو مارسي هو اللي تسمع به يقول لك مارس حتى تسال فلوس تو مارس هانت نستنوا مارس تتحل الميزانيات ونشوفوا بعد مارس. وتوجه ايضا كلمه الى الجمعيات نتاعنا، الاسماء كثيره يعني كانوا حصروها نلقوا 9 على الاقل 10 اسماء جمعيات، ولكن على ارض الواقع فما تقريبا 3-4 جمعيات فقط قاعدين يتعاونوا ويتعاملوا مع البلديه، يعني يحاولوا على الاقل يقدموا بالمستطاع. احنا زاد هرنا عندنا ايضا جمعيات رياضيه، والجمعيات الرياضية إلى حد اليوم يجونا هتعاونونا باش تعاونونا. يعني بكل صراحة احنا ما عندناش حتى إمكانيات وذا الكلام نقوله فيه واحنا متأسفين راه لأن ما عندناش تو مش قادرين أن نعاونوك. هو على غير المهرجانات تو الأخيان سي منصور وسي المنجي اليوم حتى الهيئات المهرجانات الناس تقدم ومتطوعة وتخدم في المهرجانات على المستوى الجهة، وبعد تلقاه في إشكال كبير مع الناس في استخلاصات وجايينهم وكذا. اليوم هذا المشكل اليوم على مستوى مركزي أكثر منه. اللي يتولى مسؤولية اليوم معناه يجد نفسه في موضع حرج بعد انتهاء دورة أو سواء كان في جمعيات سواء كان مش عارف في مهرجانات، في إشكال كبير جدا خاصة في استخلاص هذية ولا فيها الجوانب المتعلقة بالجوانب المادية. هو أصلا البلدية أنتم في حاجة إلى موارد أصلا معناها ما نعش باش نخلي لك سي منصور كما زال عندك ما بالله باش نرجع للنقطة اللي هي هذه التنمية المندمجة اللي بسبب كل صراحة احنا المنطقة نتاعنا البلدية ما خذتش حقها يعني بكل صراحة. إذا كان ما نعرفش المنطقة هذه مغضوب عليها أو شنو المشكلة معاها، هات نفرشوا على الطاولة وقدامنا المنابر الإعلامية ونحكوا يعني كما كما حكى سيري ذا يعني بالضبط كما حكى سيري ذا معناها معتمدية سوق لحد. سيري ذا كان تحدث بكل لوعة بصراحة كيف تدخل المنطقة البلدية غادي تقول له بالفعل كيفاش عايشين علاش، لأن عندنا مشاكل كبيرة ياسر. والنقطة الثانية بالله سامحني ويكون حتى الوقت قريب هو فضل. هي المشكلة الأمنية كانت طرحها سيري ذا زيدة. أيوة المشكلة الأمنية مشكلة كبيرة ياسر في المنطقة نتاع، وعندنا بؤر فساد في المنطقة ولينا نعانوا منها بكل صراحة يعني خاصة تو عندنا المنطقة ذي تاع اللي فيها النزل يعني كذبان الربال بحكم هو خراب ولا مأوى كل شيء فهمني. بكل صراحة هني وضع طرحناه حتى قدام الوالي يعني وراو شوف يعني نحكي تو يعني كانت تصل بينا حتى بكري في السياق الحديث هذايا البارح كانت عملية صارت على شلة لباس على كل واحد من التاكسيستية في في في معتمدية دوز معناها كانت تصل بيا معناها تاكسيستي من دوز من بكري بلغنا ان البارح صارت عمليه براكاج بين ظفرين سائق تاكسي وكانت تم حتى اعتداء صار عليه. يعني اليوم نشوفوا معناها ممكن الوضع مش منش فقط سوق لحد اليوم كل مناطق معناها ظاهرة عامة هي ظاهرة عامة معناها صحيح. اليوم الاشكاليه مثلا تو المناطق الاخرى تلقى عندها مركز في مثلا احنا منطقتنا هو مركز اسمه مركز في طناسة ويخدم في سوق لحد موجود في سوق لحد معناها انت منطقه بلديه كامله ما فيهاش مركز رغم ان بعثنا مراسل للسيد الولي في الموضوع وقابلنا حتى مدير مدير اقليم الامن وبعثنا مراسل للسيد وزير الداخليه وحكينا حتى مع النواب ما فماش تفاعل ما تجيش منطقه بلديه كامله ما فيهاش مركز ما تجيش. هو كان عندنا مركز حرس في طناسة يرجع مركز حرس في طناسة، معناها الاهالي مستعدين معناها لتوفير قطعه ارض مثلا غادي، والا يرجع المركز القديم معناها حتى في اطار تقريبا خدمه المواطن ما ناخذوش من جانب امني كذا. اليوم بالله مواطن في استخراج او السفر ولا في استخراج وثائق، خلينا من جانب الواحد وهو ما ثم حتى حد ضد الامن، بالعكس ماذا بينا لان لا حديث على تنميه بدون امن معناها فهمتني. اليوم على الاقل اكل مواطن بسيطك اللي معناها مسكين الزوالي باش يمشي لك يعمل لك مسافه نتاع كذا باش يستخرج وثيقه والا كذا. اليوم المفروض فعلا إعادة النظر إن شاء الله على كل هو الأكيد الموضوع هذايا، وتطرح من سيري ذا وتطرح من سي منصور ومنك أنت سي المنجي الأكيد احنا زادة راو منش باش نقفوا في حدود الطرح، فقط باش نتصلوا بالجهات المسؤولة باش نسألوها الوضع على مستوى معتمدية سوق لحد خاصة الوضع الأمني الأكيد باش ناخذ، سواء كان على مستوى الجهة سواء كان على مستوى النقابة هنا في الجهة الممثلة أو معناها بالسيد مدير إقليم الأمن أو ربما يكون على مستوى مركزي إذا ما ثماش إجابة هنا على مستوى جهوي، الأكيد أنا باش ناخذها على مستوى مركزي هذا. وعد إن شاء الله بداية الأسبوع القادم معناها نحرصوا فيه الموضوع هذا إن شاء الله. هو علاش مثلا ما يتمش أصل أحداث منطقة أمن معناها في تو معتمدية كما معتمدية سوق لحد في هذه البلديات، على الأقل يكون فيها منطقة أمن تكون نتصور يعني راه هذا اختراع للجهات الأمنية نتصور أحسن معناها. هو اقترح الموضوع ذا بلا سماح سي منجي باي. هو اقترح في فترة ما بعد تقريبا 2012-2013 أن على بحكم الغياب الأمني في الفترة هذيك اقترحنا المجتمع المدني على أساس أنه البحث الكيوسك هذا كنت التابع للنزل الكثبين الرمال بدون إشهار هو ما عاد شيخ لا هو ديجان أسمع هاترش كيفاش بحث الزير بحثك الزير جميل جدا هكاك ما هكا وجبتك قد قد العانس اقترحت ساعتها في الوقت ذاك على أساس أن تكون فما منطقة غديكة منطقة أمنية غديكة، لأن الطريق هذاك هو طريق الوطني 16 أي. طريق مهم جدا أي. بالنسبة لنا مهم جدا وبالنسبة لولاية قبل الكل يعني طبعا هذا ما فيش حتى شك، فبالتالي علاش ما يكونش منطقة بتاعت الأمن هم ساعتها ما زالوا تقريبا للعمارة الأخرى ما زالوا حضروا واقترحنا هالشيء ذا إلا أن قال لك لا نخاف نجيب أعواني هنا نحطهم هنا وراها فوري وراها كذا بقولت حسابات اخرى طبعا هم الامور الامنيه يفهموها قدروا هم يعني. اختيار الموقع خطر يرجع ديما بالنظر للمهمه لان ثم امور لوجستيه وامور معناها فهمت وان شاء الله احنا نشوف لنا حل ان شاء الله. والاكيد الاكيد ان نوعدكم به هذا الموضوع ما دام تطرح معناها كما قلت لكم انا تو تقريبا انتم سيريدا وسي منصور وسي المنجي على مستوى يعني زوز بلديات الاكيد هذا يا رب باش نتبعوا. تحدثت حتى مع السيد محمد سوق لحد الصباح معناها بالصدفه تلاقيت انه حكينا في الجانب هذا هو بدوره معناها حتى هو من الناس دي بصراحه شاغله تم مشغل كبير قال لك المشغل الامني ان شاء الله احنا هنا نقولوها من تو على الهواء مباشرة إذا السيد مدير الإقليم الأمن يسمع فينا وإلا السيد يعني كاتب عام أو النقابة الجهوية للحرس الوطني بقبلي معنا إذا رغبة في التدخل أرانا نحن باش نطرح الموضوع مع سيادتهم إن شاء الله نلقوا إجابة شافية عنه إذا الأمر يتجاوزهم يعني إيش معناه يتجاوزهم معناها من مشمولات وزارة الداخلية إحنا نتصلوا بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية ونطرحوا عليه المشغل هذا هذا إن شاء الله من هنا الغضون بداية الأسبوع نكونوا على الأقل ثم إجابة حول هذا الموضوع. هذه حاجه اخرى بالله نحب علاش ما يكونش فما معناه هو كيما حكي سي رضا النهارين وسي منصور توا مع بلديه سوق لحد معناه احنا مش نقاسمين منطقه اخرى من البلديات اللي احنا مش نقاسمين علاش ما يتمش احداث قباضه بلديه تو زوج بلديات وعندنا قباضه ماليه واحده والشارج عليها برشا وتعطل مصالح المواطن ومصالح البلديه لغير ذلك علاش ما يتمش احداث قباضه بلديه بين زوج بلديات على الاقل تسهل الامور. هو الحديث معكم ممتع ان شاء الله الاكيد انا نوعدكم به ان باش نرجعوا للحديث على هذه البلديه كلما كانت هنالك صعوبات يعني والا هنالك يعني بعض النقاط المضيئه كما نقول ديما ونعرف ان النقاط المضيئه موجوده بعزيمه الاعضاء المجلس البلدي وعزيمه سي المنجي ومن وراء الاعوان تحيه لهم وايضا يعني الموظفين وعملت الحظائر الناس كل الموجوده من جندين ايضا اجمل التحايا من خلالكم انتم من اهالينا في بشري في فطناسه في نجة وفي الشوشه تحية صغيرة بالله للنيابة الخصوصية اللي خدمت قبل معانا هي تحية لهم الهادي بن سليمان خاصة رئيس النيابة الخصوصية وأعضاء النيابة الخصوصية كل يعطيهم الله الطيب سي أحمد عبد الصادق رئيس البلدية السابق أي. وتحية تو للمجلس البلدي إن شاء الله وباب الإذاعة مفتوح لكم باب الإذاعة مفتوح لكم كلما كانت هنالك يعني نشاط وهنالك يعني صعوبه كما قلت موجودين على ذمتكم، سواء كان يعني بالحضور وتشرفونا ماذا بينا بالحضور مباشره افضل من الاتصال يعني الهاتفي. الشكر الموصول للسيد منصور العادل نائب الاول لرئيس بلديه بشوي نقولها بش فطناصة نقا وهني تزيدها الشوشة ميسيرش أهالينا بارك الله. وأيضا السيد منجي بالقاسم الكاتب العام لهذه ولهذا المجلس البلدي، كان مش نعاود لتكرار ياسر عاد فهمتني. الشكر الموصول لكم إن شاء الله مرة أخرى تكونوا بحذانا السيدة المستمعين، ما تغيروش الموجة باش تكون معاكم. هذه يظل تعرفها سي منجي، ترى شوفها ليش مرة في الإدارة هذه غادي في التجهيز، تعرفها سي منصور هذه جنات جنات عون الله. يعني اليوم باش تكون معنا صوت جميل جدا اكتشفناها تقريبا منذ نهارين، اليوم باش تكون بحذانا. لكن بربي قبل علي الفاصل خلينا نذكروا السادة المستمعين وعدناهم المباراة المتأخرة التي أجريت عشية اليوم في إطار البطولة الرابطة الثالثة مستوى أول والمجموعة الثانية بين فريقين ملعب المكناسي وقصور السيف، هدف لصفر انتهت النتيجة لصالح ملعب المكناسي. علاش نقولوا هذا؟ لأن فريق قصور السيف باش يقابل الواحة الرياضية بقبلي هذا الأحد إن شاء الله، تمنياتنا بالتوفيق الواحة الرياضية بقبلي. إذن ما وقعش حتى تغيير على مستوى الترتيب، بقي الترتيب نفسه نتاع نهاية الأسبوع. قصور السيف يعني جمد رصيدها ويبقى في حدود 24 نقطة كيف الواحة، لكن الواحة الرياضية بقبلي بأفضلية الأهداف زائد 3 وقصور السيف زائد أقل بواحد بحكم أن اليوم كانت مع 2 تسجلها هدف تولي يعني مع 1. إذن جنات حضري راحك تنخلي الجماعة يسمعوك ولا يسمعوك في معنا في الكهرباء التزاماتهم ياسر. نخرج فاصل ثم نعود. نبزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. تحب تبيع وتشري حاير وملقتش الحل نفزاوة افام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء الافام باش تبيع وتشري معليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح، ولا تكلمونا على 75 493 859 على نفزاوة افام قضيتك مقضية والبيعة والشرية في الثنية لبيك اللهم لبيك. وكالة أسفار الوفاة للرحلات بقبلي تعلن افتتاح موسم عمرة جديد الموافق ل 1441 هجري لسنة 2020. على الراغبين المشاركة في العمر الممتازة 1 والعمر الممتازة 2 والعمر الممتازة 3 تحت تأطير وكالة أسفار الوفاة للرحلات بقبلي للتسجيل بمقرنا الكائن بشارع نلوت قبلي. استفساراتكم وتساؤلاتكم على الرقم 23-004-214-55-222-646-479-479-070. وكالة أسوار الوفاة للرحلات بقبلي تتمناكم التوفيق وخالص الأجر في رحلة العمر. مبروك أحلى كلمة تسمحها باش تحقق حلمك. مبروك على عمره منظمتها وكالة أسفار مسجلة في بوابة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار. مبروك باش تسافر مع فريق مرافق من أعلى مستوى من الخدمات. مبروك عليك عمره على خاطر بديت الصحيح من خلال وكالة أسفار الوفاة للرحلات لقبلي دون وسيط أو سمسار باش تضمن حقك. واستوديو موحى يخلدها بصورة. استوديو موحى بيدوز على ذمتكم لتصوير جميع المناسبات والأفراح وبأحدث التقنيات. واش جديد مع استوديو موحى؟ يصور كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في ديارهم مبلش ويخلد جميع الحفلات والمهرجانات. مع استوديو موحى خلي الصورة تتكلم. مرحبا بكم، نجموا تتصلوا بنا على نمرنا 24 650 317. بلدية بشلي جرسينا البلدات انه تم الانطلاق بعملية الحالة المدنية التالية: استخراج مضامين الولادة، التعريف بالامضاء، النسخ المطابقة للاصل وعقود الزواج. نفزاوة اف ام الاذاعة الاكثر قربا في تونس. We'll be right back. علي أصلا فارقوني وارحموني ما أحن وأرجع لكم دنيتي في البعد أحسن فارقوني لا تجوني ولا أريد أخبار منكم توصل ولا شيء أصلا فارقوني وارحموني ما أحن وأرجع لكم دنيتي في البعد أحسن من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلقة جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. أعزائي المستمعين تحية لكم، وصلتوا وصلنا للركن اللي تحبوه الكل، ركن مواهب. اليوم اللي بحدايا جرت على روح، كيف جرت على روح؟ هذه عندها نارين تليفون نقوله ألو عسلامة، يعرف بروحها، دخلت دخلة ولا أجمل ولا أروع من تلك الدخلة. هاني قلت ضيفة معنا، هي اللي جابت الروح. جنات شنحوالك؟ أهلا وسهلا خويا. لباس؟ الحمد لله. صحة لباس؟ الحمد لله. خدمة لباس؟ الحمد لله. خويا الموهبة وصوتي خويا الحمد لله. هاي يلا اسمعني، أنا مش باش نتحدث ديما في الركن هذي في الركن المواهب، عادة ما نحبش نتحدث، نقدم ضيفي ثم نخليه ويلي خليها جود قريحتك توا، قربي للميكرو أنا هني باش نبقى بكتفي دي نسمع علي كيف كيف. اسمع كان ثم دخل تليفون يحب باش يتدخل على طريقته زادة كما عملت هي، كان حنان شمام وقال جمال بن عيسى يحب يرد الكورة ولا علي العبيدي دخل، وحتى عمك سالت اذا ما سالش. جبت لك اصدقائي يعني. هو تحيه لهم الكل، زملائي الكل. التحيه لكم. يلا اني ما نعرفش، اكيد انك بعلاقه بالتراث، بالعلاقه بكل ما هو يعني فيه تاصيل يعني للجهه، في تاصيل لمواطني هذه المنطقه. انا باش نخلي لك المصدح ونبقوا بالاستماع ليك، وكل مره باش نخلي لك الترتيحه نعملوا فيها ضريبه. تفضل. الناس نهار تسمعوا نهار الاثنين سمعوني نغني، طلبوا مني كل غير تعالى بركه يا ولد امي، في خاطر كل ام وكل اخت عندها خو بعيد، تحيه لهم يعني جزء صغير منه. غير تعالى بركه يا ولد امي، غير تعالى بركه يا ولد امي، غير تعالى بركه ولا عيني في مال ولا عيني في تيركا يا ولد امي، نرجعوك كنا كي مليت المخضبة بالحين، والله لا تسامحهم الفرقوا ما بيننا، ويا ربي تعطيهم قهر الزمان وداركا يا ولد امي، تتعدم حذيني وتحسبني ما ريتش، راني شفت بعيني نعدي ليلي نبكي، شكون اللي واسيني وما نطلب من الله، شوف خيالك باركة يا ولد امي، غير تعالى قدايا يا واسهر سهرتنا وتعشمنا عشانا، واليوم نهارتنا فرحنا وهنانا، ولو يشقوا قلبي يلقوا خويا باركة يا ولد امي، غير تعالى باركة ولا عيني في مال ولا عيني في تيركة يا ولد امي. صح، معبرة ومؤثرة، وان شاء الله تكون رسالة وصلت لكل خو وكل اخت وكل، ربي يبقي على الستر. امين يا رب. هاي نمشوا للثانية، نمشي خلي وحدك. الثانية اللهم نتدخل حاجة بركة. يشاورني علي الدرمولي من غاد يقول لي ثم أغنية مفضلة لي اكتبها لي من وراء من الكواليس، اكتبها لي هنا ولا يهمك. هذه العبد الله المناعي إن شاء الله إن شاء الله كما حفظتها ذكري. تفضل. الموالة متاع بيا بنت العرجو. اه ميسيرش. غرود عالية غرود عالية والموت فيها جاتني، غرود عالية والموت فيها جاتني، لا صبت ناسي لا عرب زارتني، أجلي تمتني سرت للا والخليج عني تلمت، الأرض الصحيحة كيف عني صمت، جيت ثايرة كان الخشب نطحتني، غرود عالية غرود عالية والموت فيها جاتني، طرت قبالة وني نفحتي طارت من الرجالة، سقط الدمعة للجبن همالة والسابقة في الخيل ما ردتني، غرود عالية غرود عالية والموت فيها جاتني، يلي ماشي يلي ماشي سلم علي غرد مثل الحاشي، في ظنتي ما زال ما وفاشي علي غرد والرجل ما مشتني، غرود عالية غرود عالية والموت فيها جاتني، غالية شد الرسن والراحلة هيلية، وعقب على قبري ديرة ثنية، في السيف الأبيض تربتك لاحتني، غرود عالية والموت فيها جتني، لا صبت ناسي لا عرب زارتني، يا كسري يا كسري يا كسري. تكسح حاجة. تحية لشقائنا في الجزائر، تحية لعبد الله المناعي. عبد الله المناعي في بالك فما مرة مشينا للوات، مشينا في إطار عمل معناها إعلامي، قام معنا بالواجب وزيادة، عنده معناها هزنا عنده مزرعة أباء إلا أن يعشينا ثميكة يعطيه الصحة، وكان بحضرنا البارح صديقنا الفنان محمد محبوب، يعني كرم ولا ولا ولا ولا أجمل الكرم متاعهم. تحية لصديقنا عبد الله المناعي، ويمكن راه يكون في الاستماع هو خاطر يتبع ديما. شكرا لي. تفضلي. وي نبدلوا على الشعب من بعد نرجع شوية. نمشوا شويه لجانب التراث ديما، انا خاطر حتى من خلال الاستماع يعني وحتى التفاعلات الساده المستمعين ديما تمشي للجانب المتعلق بجانب التراث ديما، رغم هل بين ظفري العولمه وا وا وا وا، ولكن ديما يبقى ثم جانب فينا ديما الميلوله خاطر قريب منا ياسر نحسوه، وكون صادق اكثر له. غناها علي شمام شهيرة، علي فلفول شهيرة البحري الله يرحمه الله يرحمه ويسامحه، على البحري عال هي اللي ديما غنوها في عروساتنا، ونقولوا هي تراث من الصعيد المصري الصعيد الجواني، وبعد ذلك تبدلت، أما مش غنوها بالتراث نتاع قبلي. يا ليل يا ليل يا مطال الليل عالبحر يا البحر شاور لي بمنديلو، يا ليل اه يا ليل يا ليل يا مطال الليل حاسبني في يوم ما قللت العقل راح اجيلو، يا ليل اه يا ليل يا ليل يا مطال الليل وعلى البحر يا البحر شوى لي بتفاحة، يا ليل اه يا ليل يا ليل يا مطال الليل حاسبني في يوم ما قللت العقلي فلاحة، يا ليل اه يا ليل يا ليل يا مطال الليل على شجرة العنب أنا مش عايزة العنب، عايزة ولد بيحب يسهر معانا الليل، أنا بنت أبويا وزي الوردة مفتحة، يا ليل أه يا ليل يا ليل يا مطال الليل عالبحر يا البحر شوى ليبي كرهبتو يا ليل اه يا ليل يا ليل يا مطال الليل حاسبني في يوم ما قليلت العقلي صاحبتو يا ليل اه يا ليل يا ليل يا مطال الليل انا بنت ابويا وزي الورد مفتحة يا ليل اه يا ليل يا ليل يا مطال الليل هاتك الصح هاي كل اللي غنتيها مع حنان نهلا دخلتي بها بالتليفون جمال لي هدر هذيك هي تحية الحنان تحية الجمال جمال اللي هنا يا الدار يا خانة لي أنا مولاي هنا جمال اللي هنا الدراي جمال اللي هنا يا الدار هاي نار كبونو الاثنين هاي يما يوانا اللحان الدرا هاي نار كبونو الاثنين هاي يما يوانا اللحان الدرا جمال الراكين ابني يا خانا لي انا مولانا هنا جمال الراكين ابني واي جمال الراكين ابني طفلة صغيني راويني هنا الحفانة يطيي ابني واي ثنيتي طويلة ويل هيا مر فيني قسيا يا ابني واي جمال اللي بحيني يملاه يا خانة لي أنا مولانا هنا جمال اللي بحين ملاواي جمال اللي بحين يملا ننفر غانك يا قلبي هنا نهوي انت تا يملا يا خالي يا مولان هنا جمال نراكين بنيواي جمال اللي هنا يا الدار يا خانة لي أنا مولانا هنا جمال اللي هنا الدرا جمال اللي هنا يا الدار هاي نار كبونو الاثنين هاي يما يوانا اللي هنا الدرا جتنا أسمعيني جتنا توا مستمع تحية لها يعني جتنا طلب تقولك بربي عاودي غنية على الأخ اللي بديتي بها يا جنات وغني بستاني والليلي والليلي يلم خويا الغالي هاي علي ليه علي حولي باش نبدو يلا نبدو ب ولد أمي غير تعالى باركة يا ولد أمي غرت على بارك يا ولد امي غرت على بارك ولا عيني في مال ولا عيني في تايرك يا ولد امي نرجعوك كنا كنا كي مليت المخضبة بالحين والله لا تسامحهم الفرقوا ما بيننا ويا ربي تعطيهم قهر الزمان ودارك يا ولد امي تتعدم جافيني وتحسبني ما راتش راني شفت بعيني نعدي ليلي نبكي شكون اللي واسيني وما نطلب من الله نشوف خيالك بارك يا ولد امي غير تعالى قدايا يا وسهر سهرتنا وتعشمنا عشانا واليوم نهارتنا فرحنا وهنانا ولو يشقوا قلبي يلقوا خويا باركة يا ولد امي غير تعالى باركة ولا عيني في مال ولا عيني في تايركة يا ولد امي صح نمشوا للأغنية الثانية الثانية والليلي هاي جماعة يا عسو عليك بستاني ولا لي بستاني ولا لي بستاني ولا لي عايش خويا الغالي وفي جناين حيل بالعساس والكلبة والعساس والكلبة وبفطيرة حاني وبستاني ولا لي بستاني ولا لي بستاني ولا لي عايش خويا الغالي هاي باش نشوف شوي شوي يعني باش نطلب منك بعض الأغاني بتبيع لحظتها فيها رمزية معينة مثال عندك أغنية على الأم تذكريش مقاطع من أغاني سمير مش يعني الغنية مسيرش مسيرش مسيرش ناخذه تحية لكل أم الساعة عشان ربي يحمي كل أم وربي يرحم الأمهات بتوفوا باش نهز شوي من يما قولي وشوي يميمتي الغالية باه مسيرش يما قولي يما قولي شبيه طير الفرح ما بيعلي شوق قتلني مريض ولا مرسالي وموصلني يما اشتاقتك توحشت حكاياتك وتوحشتك ويا ما مريجتك يا ما مريجتك صغير بات الليل مكسر ظلي والبخت يما مسكر بابا نسهر طول الليل اسمع جوابا واليوم بعد البعد سكر بابا شبيه طير الفرح ما بيولي يما قولي يما قولي شبيه طير الفرح ما بيولي شوق قتلني غريب ولا مرسال يوم وصلني غريب ولا مرسال يوم وصلني يمي مت الغالية يا عين من عيني مشتاق لك مشتاق مشتاق لك مشتاق بعدك يا عزيز عليا الايام لعبت بيا وكواني لفراق وكواني لفراق صح صح ابي تعطينا معلش غريب وجاني تعطيها مشي الكل مقطع منها مسير غريني بوجانا هالي روانا حلوانا كرك ياني هاني غريني بوجانا لي غريني بوجانا يالي عماري توانا كر الناس هاي خويا وانا كرك خاناني عماري تواكر الناس ها خويا ونكرك خلالي غريني بحلينا هنا انا روانا حلوة نكرك يا نه غريني بحلينا لواي غريني بحلينا هنا انا يضرون بقيدنا الفرح هيني هما انا يمشيني لواي غريني بالريني هدانا روانا حلوانا كرك يا هيني غريني بالريني الدواي غريني بالريني هدانا وسلينا معالنا التراب هيني والحصانة بالعانة الداء وروا حلوانا كرك يا هيني غريني بوجالي واي تك صح خلي لك المجال اللي انت اللي حاجه اللي حافظتها معنا باش نخلي لك لسده حتى نخرجوا كان حبيتي مثال كوكتيل ما عندكش حاجه هيك اللي يريحك المهم خلي السادة المستمعين انا وعدت اني راني في الوقت هذه ما نتدخلش ديما هاي نحب ذكر مسيرش الله يرحمها ويسامحها الله يرحمها تقول لها اش غيرك واش بدلك ما هو سلامك الاول ما هو غرامك الأول، ما هو كلامك الأول الأول الأول اللي قبل تزال، لو عليك نطول واش غيرك. اش واصلك صارحني، باين عليك ذبول من عشية. الله يريحك ريحني، ولا تزيدني حيرة على ما بيا. ان شاء الله الجفا ما يطول، تنسى غرامك الاول الاول الاول. احنا ودنا غير تسلم، من الحب يكفينا نشوف زولك زايد شوية تكلم. كل يوم حب جديد نتمنى لك، هاي احنا ودنا غير تسلم، ومن الحب يكفينا نشوف زولك زايد شوية تكلم. كل يوم حب جديد نتمنى لك، ان شاء الله الجفا ما يطول، وتنسى حبيبك الاول الاول الاول. واش غيرك واش بدلك، مديت روس صباك ويدك عليلة واللي اتمدت، تقول جابرين ذراعك ويدك قبل ما توصل صباعي ردت. هاي هذا عقاب العشرة، تفقل ايديكم في السلام علينا، راجيت منكم بشرة، والما خطر على البال هو اللي جينا. ان شاء الله الغلا جفا ما يطول، وتنسى سلامك الاول الاول الاول. يعطيك الصحه، برافو. اي بي شنو هاي نجيك انا، يعني عندي اغنيتي يا ستار، تعرفيها هذه؟ تحفظيها الاغنيه الجديده هذه؟ تعجبني نتاع محمد حميد. اي محمد حميد، اي متى الاغاني الجديده؟ علي ما عنديش فيهم. علي تعرفش كيفاش ريحوها شويه، نحن نعدوا. اسمعني مش فاصل علي، هو باش نختاروا اغنيه. شنو اغنيتك المفضله؟ اعطيني في التراث مثلا الحاجه اللي تشدك فعلا، خلي يختارها عليه تو ما دامنا مازلنا في التراث. راني نحب الاغاني الشعبيه نتاعتنا نتاعت قبل مثلا، اللي هو مش باش يلقى، مش باش يلقى حوليه تو. لا اعطيني انت حاجه تحسها اكثر. نحب بوغن علي، انا منهم بوغن ساق الناب. علي سمعتها، سمعتها شقيت برا على اسمع ساق الناب، والا اسمعني على الله. هاي كل قلت على الله، هاي تحطها في الوسط، هاي على الله، هاي. ونخرج هو مع بنقاسم بوغنا، تحيلي هو بيجي بعدنا، حتى بنقاسم بوغنا باش يجي هو ورضا عبد اللطيف. ديجا اتصلت برضا، ان شاء الله زاد بنقاسم باش نسقوا معاه، الكل باش يكونوا حاضرين معانا. وراني تعرف باش نعمل في هالبرنامج هذا، خليت مبدا على نفسي الاسماء الكل الجديده والقديمه، وبعد باش نمشي لك ربي ان شاء الله يحفظهم، نسي الكبار والرجال الكبار. ريتي تلقاهم يلعبوا في الخربقه باش نجبد موهبه، ريتي المراه نلقاها في عين باش كل كل كل كل. اسمعني انا تعرف داخلك ما يهمنيش، وفي الاخر باش نجيب جماعه الاذاعه باش نصففهم الكل كلهم مواهب. ابداها بعلي الدرمولي ونكملوها فاطمه الجعيدي. اذا نخرج معاه اذا حاضر علي بقلنا على الله. إذا ننتظر في انتظار أن تكون أغنية جاهزة، يقول لي صديقي علي في بيلي. جنات حاضر علي، واي أعزائي المستمعين، تحية لكم مجددا، تحية زيادة بجسم بوغنا، وتحية لتفاعلكم. تفاعلكم كنت نشوف في التفاعل مع الموهبة الصاعدة ونجمة 2020 الفنانة الفنانة معش موهوبة بعد الفنانة أعطوك صيفة الفن اليوم. ريت الجماعة يا أخوي دخلي. تحية لهم الناس الكل اللي تبعوا فينا، وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. فعلا معناها ان نقول هالمساحه هذه المساحه يفضلوها ياسر السادة المستمعين، وذاك علاش قلنا رانا باش نتنقلوا في استوديو المتنقل واللي رجمعته ولكل منطقة في هذه الربوع، الوصول للبحاير، الأهنة في بشري، فطناسة، في الخطوط الكل، رانا باش نمشوا ونلوجوا على المواهب هذه أينما كانت. لخاطر جاء الوقت بصراحة يلزم نفتحوا على المواهب هذه ونعطوها فرصتها. هاي يزيني من نكلة الوقت هنا، خليك انت الناس السنة فيك انت، راه ما تسناش فينا باهي. هاي عايشهم يعيشك. تفضلي نمشوا شيرين اللجنة. اوه لومة ليا الله يا لومة ندمتيهم يا علي، سكر لي الباب يا علي، سكرك الباب. هاي تفضلي. هي حببتها بكري على خطر صاحبتي وديجا كتبتها. تحية للا كتبتها باش نغنيها لك يا سموحة وخلت اسمها أماني معاك. ولا شي لومة يا لالا لي أنا، ولا شي لومة يا لالا لي لالا لا، ولا شي لومة ولا شي لومة يا محلى هالعشرة لو كانت دومة، يا لالا لي لالا لا لو كانت دومة. يا وليلة الاثنين يا لالا لي لا برنوص على ظهرها، ويا لالا لي لالا لا برنوص على ظهرها، برنوص على ظهرها وقال لي ما تبكيشي وكل حد وظهرها، يا لالا لا ويا لالا لا والعشرة كتهونا. يا خاتم صبعي يا لالا لي انا فيه زوز قلوبا، ويا لالا لي لالا لا فيه زوز قلوبا، يا زوز قلوبا الاول ظاهري والثاني المكتوبا، يا لالا لي لالا لا والعشرة كتهونا. يا ولينة الثلاثة يا لالا لي أنا يا وذبحوا لك باشا، يا لالا لي لالا لا يا ذبحوا لك باشا، يا ذبحوا لك باشا هو بات متعشي هو أنا بات بلاشا، يا لالا لي لالا لا والعشرة كتهونا. وسمعت تزغريدة يا لالا لي أنا يا وقالوا عرسة، ويا لالا لي لالا لا وقالوا عرسة، وقالوا عرسة فلت الكاس من ايدي وطاحت هرسة، يا لالا لي لالا لا والعشرة كتهونا. يا وليلة الخميسة يا لالا لي أنا جاني صبع ومحنية، ويا لالا لي ويا لالا لا صبع ومحنية، يا وصبع ومحنية وقال لي ما تبكيشي نطلقها وين وليها، ويا لالا لي ويا لالا لا والعشرة كتهونا، ويا لالا لي ويا لالا لا والعشرة كتهونا. صحة بيه نواصلوا نمشي لازهر شيء نمشي لازهر شيء بيه مسيرش تفضلي. رحيلها ودموحة لحظة رحيلها ورعشت ايديها وين ما نحكي لها، والليل غطى كتافها واصل وصل لأطرافها، وهاي يا لالا لي قداش المجروح يحس، وهاي يا لالا لي ودموعي قداش الدس، عيون الغزلة حاجب هلال فمك بكل قد ريال، عيون الغزيل حاجب هلال فمك بكل قد ريال، اسم الله اسم الله رباي الدلال ونقول والله وضاق النفس. هاي هيلا هيلا هيلا هيلا قداش المجروح يدس. وهيلا هيلا هيلا هيلا وعيوني قداش تعس. اهي الحبيبة تعب الحبيب امك صعيبة وسيدك صعيب. اهي الحبيبة تعب الحبيب امك صعيبة وسيدك صعيب. يخوتك كتيبة وراني غريب خالك وعيبة وعمك يعس. هاي هيلا هيلا هيلا هيلا قداش المجروح يحس. هيلا هيلا هيلا هيلا وعيوني قداش الدس. طعم المرارة يخلف المر كسر الخواطر ما ينجبر. طعم المرارة يخلف المر كسر الخواطر ما ينجبر. خسارة خسارة دلالك كثر نعد الدوار وضاق النفس. وهي هي هي هي هي يا لالالي قداش المجروح يدس. وهي يا لالالي وعيوني قداش تحس. بعث المراحل وقالوا رحل ساب السواحل شد الجبل. بعث المراحل قالوا رحل ساب السواحل شد الجبل. وقعدت بعث المراحل وقالوا رحل ساب السواحل وقال ساب السواحل شد الجبل. وناظل مكاحل الراجل ذل وقعدت واحل ضاق النفس. هاي هيلا هيلا هيلا هيلا قداش المجروح يدس. وهيلا هيلا هيلا هيلا وعيوني قداش تعس. لا قبل ما نختم جنات ساعة باش نقولك حاجة. باب الإذاعة مفتوح ليك وأنا سعيد جدا بالاستضافة بتاعك هذه. بصراحة موهبة ممتازة جدا صوت أداء يعني حضور. وأنا ما حبيتش نتلفتك خاطر قلت تون تو تحشم حارك في الأول لكن صلي عبد عليك داخلة ترينو يعطيك الصحة. سعيد جدا كما قلت بهذه المصافحة. أنا قبل خليني نختم ولين باش نخليك أنت زادة الأغنية الأولى اللي معناها نالت اعجاب الساده المستمعين مؤثره جدا. تفضل خلي لك الكتاب. اقتطع وقتك. بنت عمي في الكومنتير طلبت مني غنيه على الوالد على مسالش. وانا ما عنديش الله يعني مانيش حافظه غنيه على الاب لكن باش للاسف الشديد ولكن باش نقرا لها في خاطر عمي اللي هو بوبانا وخونا وفي خاطر بوباي الله يرحمه الله يرحمهم ويسامحهم اللي قصيده كتبتها في 5 ديسمبر 2019 باش مسالش. تفضل قبل ما نختم لا لا لا, لا مسالش مسالش. قلت لها غلايا وحق عيونك وحق من خلق بعد المسافة دونك. غالي وعزيز وخاطري ميهونك وحق نور صدرك ونظر عيونك. انت الحبيب والروح وانا الصغير مظنونك. وحق ما حمل من العلم صدرك وحق سردك من القرآن ووردك. وعدد ما سبحت أصباعك وعلى السجادة تعدد سجدك. انت العزيز الغالي وانت الجذع وانا غصنك. يا ضو قلبي يا فصميم عيوني يا روح روحي يا شفر جفوني. يا ما كررت لي لا ترخصي ولا تهوني. يا عصابة راسي يا عسل في فمي. يا شهادة حلقي يا رفادة أمي. يا طبر صافي يا عروق دمي. انت عمودي وانت جلاي همي وغمي. بابا العزيز ان شاء الله في الجنة لا ما تنسانا ومن شوفتك في الحلم ما تحرمنا. ما عاد نلقى ودك ومعاد نقعد في ميعاد حدك. معاد نسمع صوتك في سجدتك في ركعتك في ذكر ربك وتسبيحك ووردك. معاد نسمع كبدي ومعاد ايدك يوم تلمس يدي. ولعاد من يقبل دلالي وهبالي ولعاد من تنشاكي وقت همومي وجدي. غلايا وحق عيونك وحق نور صدرك وتبسيمة ثغرك. غالي وعزيز وخاطري منهونك. في خاطر روح أبي العزيز محمد الجمني وفي خاطر كل من فقدة باباها وكل من عندها بابا ربي يخليهولك تاج فوق راسك وضو عيونك وفصل ميامي فعلا. يعطيك الصحة، إن شاء الله ربي يحمي الآباء اللي ما زالوا يعني على خير الحياة، ربي يرحم كل الآباء. كلمات معبرة جدا، يعطيك الصحة. أنا قبل ما نرجع لك في الأغنية، حضر روحك الأغنية كما قلت لك اللي بدينا بها حول الأخ. سيدة مستمعين، هكا نكونوا وصلنا لنهاية حصة اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020 من برنامج فوروم. قبلها خليني نذكركم بالبرنامج الرياضي لآخر الأسبوع يوم الأحد القادم، فريق الواحة الرياضية بيقبلي، وانطلاقا من الساعة 2 بعد زوال بملعب المرحوم مبروك حمادي سيواجه فريق سوساف اللي الهزم اليوم في مباراة متأخرة لحساب الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة الثالثة مستوى أول اليوم في الملك ناسي أمام فريق ملعب الملك ناسي هدف لصفر. وفريق سوساف سيكون يعني يوم الأحد القادم منافس لفريق الواحة الرياضية بقبلي في قبلي. رصيد قصور السيف يتجمد في حدود 24 نقطة، الواحة الرياضية بقبلي 24 نقطة أيضا، لكن فريق الواحة الرياضية بقبلي أفضل من حيث الأهداف المدفوعة والمقبولة. اليوم السبت الصحراء الرياضية بيدوز، وفي الجولة الأولى في إطار مرحلة الإياب لبطولة الرابطة الثالثة مستوى ثاني المجموعة الرابعة باش يكون في مواجهة مع فريق واحد تشنيني الموجود في كوكبة الطليعة. إن شاء الله تمنياتنا بالتوفيق لفريق الواحة الرياضية بقبلي وأيضا لفريق الصحراء الرياضية بيدوز. بالنسبة للسوق لحد إن شاء الله غدا باش يكون عندنا إطلالة حول يعني البرنامج مباريات ومباراة هذا الأسبوع لفريق كوكب سوق لحد. نكون هكا ختمنا هذه الحصة من برنامج بوروم. شكر الموصول لضيوفي الكل اللي حضروا من البداية إلى النهاية، شكر الموصول لكم أنتم السادة المستمعين اللي صبرتوا علينا. وباش نقول لكم مرة أخرى، ران ما نتحسنوش وما نتقدموش إلا بكم أنتم، تصبروا علينا ما يسالش، ووجهونا ما يسالش، وإذا ثم ملاحظات إذا ثم في سواء كان في البرنامج هذا أو في مختلف البرامج نصبروا على بعضنا، رانا منكم وإليكم. واللي يدعي أن يملك الحقيقة واللي يدعي أنه وصل راه مخطئ، ما ثم حتى حد وصل وما ثم حتى حد يدرك الحقيقة غير الله سبحانه وتعالى. وهذاك علاش باش نقول لكم رانا بكم أنتم ومنكم أنتم نتحسنوا ونتقدموا، وما زلنا لمسوا في خطواتنا الأولى كما كالصغير اللي يحبوا شيئا فشيئا. اصبروا علينا رانا منكم وانتم منا. علي درمولي، شكرا موصول ليك زميلي اللي رفقتني تلة ساعتين وصبرت ديما عليا وهالدخلة والخرجة، فهمتني؟ يعطيك الصحة جنة عون الله، يعطيك الصحة. وباش نخلي لك الأغنية وهني قاعد معاك باش نكملوا بها السادة المستمعين، صباح الخير تفضل. غيرت على باركة يا ولد أمي، غيرت على باركة يا ولد أمي، غيرت على باركة ولا عيني في مال ولا عيني في تايركة يا ولد أمي. نرجعوك كنا كنا كي مليت المخضبة بالحين والله لا تسامحهم، الفرقوا ما بيننا ويا ربي تعطيهم قهر الزمان وداركا يا ولد أمي. تتعدم جافيني وتحسبني ما راتش، راني شفت بعيني نعدي ليلي نبكي، شكون اللي واسيني وما نطلب من الله نشوف خيالك باركا يا ولد أمي. غيرت على قدايا يا وسهر صارتنا وتعشمنا عشانا واليوم نهارتنا، فرحنا وهنانا ولو يشقوا قلبي يلقوا خويا باركة يا ولد أمي. وغيرت على باركة يا ولد أمي، غيرت على باركة يا ولد أمي، غيرت على باركة ولا عيني في مال ولا عيني في تايركة يا ولد أمي، ولا عيني في تايركة يا ولد أمي.